سيداتي سادتي، نتحدث إليكم من مسرح البرنامج الثاني لنقدم لكم مسرحية دون كيشوت. ومسرحية دون كيشوت هي إعداد لرواية سيرفانتس، أعدها للمسرح إيف جامياك، ومن ترجمة فتح العشري، ويخرجها الشريف خاطر. المسرح عبارة عن عدة مستويات، الآن يضاء المسرح وأرى أمامي طاقة سوداء تحدد المستوى الأول لخشبة المسرح. ترى في الوسط كومة من قطع معدنية تتدحرج بعضها فوق البعض الآخر، وفي قلب هذه الكومة تتحرك رأس الحلاق. مزعج غبي شرس أرعن أجرد غدار عصبي مجنون مجنون مجنون بالقانون مجنون بالشرع مجنون بالطب مجنون نون عقل ممسوس عقل مفكوك عقل زئبقي كيمائي تبخر سائل مهدج مسطح متضخم ممتلئ جنون جنون جنون. تهرع من اليمين ومن اليسار ومن العمق المربية والفتاة والقس. كان الله في عونك، أين أنت إذن؟ في نصف عمري الحديد. ماذا تفعل فيه؟ أبحثي، بركاتك معي، ربما تذكرني الله. ما هذا؟ من أين جاء هذا الجبل الضخم؟ من هذا الصندوق جئت. وهل هذا سبب حتى تولول على الجنون؟ من؟ أنا؟ أين؟ متى؟ ولماذا أولول على الجنون؟ هل هناك شيء طبيعي أكثر من أن يظل حلاقا مثلي مزروعا في كومة حديد؟ عظيم، إذن أنت مصدوم. عظيم جدا. لن تغني إذا للروح في هذا البيت؟ أغني؟ بالعكس، لا يوجد هنا غير الغناء. أنا سيدة العاقلة. العاقلة؟ من هو العاقل في نظري؟ العاقل في نظري العاقل من ليس مجنونا. مجنونا؟ أتسمع؟ هي التي تبشر بهذه الكلمة في البيت. الشاهد. ماذا جرى؟ أقول مجنونا لأنه لا توجد كلمة أخرى يصف بها الجنون غير كلمة مجنون. امسكي لسانك أيتها التعسة. ماذا جرى؟ هل خرج من فمي نمر متوحش؟ كان من الممكن أن ترضى السماء عن قطيع من الغنم يخرج من فمك أكثر مما ترضى عن هذه الكلمة. الله وحده هو الذي يعلم كم تستطيع كلمة مثل هذه تقال بهذه البساطة أن تدر من المصائب. ألا تتحملين المسؤولية؟ استمر استمر، أكتافي في قوة رأسي. الرأس الرأس يا ربي. ماذا دهاك؟ ماذا في كلمة رأسي يخدش عذريتك؟ ألا تعرفين المخ؟ رأس مخ. أريد أن أقول العقل. نعم، العقل عندما يذهب العقل. تقصدين الجنون. أي أذناي تنفجران. تريدين الحق؟ هذا جنون في جنون في جنون. من الأفضل أن تصمت. طيب صمتنا، ربما استطعنا أن نوقظ الشيطان النائم في هذا البيت. تعتقد بحق أن الشيطان هو الذي؟ ربما، من المعقول. معقول؟ هذه هي الكلمة التي ينبغي أن تقال، ومن هذه الناحية فنحن أناس معقولون. أما من الناحية الأخرى. خمسة اليوم وصلت عربتان محملتان بالكتب القديمة، أليس هذا جنون؟ جنون؟ لو سمحتي. قنون قنون قنون. تقولين اليوم عربتان من الحجم الكبير. عند الفجر الروح تستيقظ عندنا مبكرا. السيد هنا يعرف الوزن تماما. 12 طنا من فلسفة سقراط، 12 طنا من آراء أفلاطون، 24 طنا من كتب الفان، 32 مجلدا من سبارتاكوس، 77 وتلك زيادة أمولة. وهي لا تكلفنا أكثر من 75,000 من أجود أراضي القمح. يعني نجوع ونتعرى، لا يهم أن، لكن أن نتعرى. يا لا من فضيحة. أظل أحلق له ولا فائدة، والنتيجة وأنا أخدم من شبح أسود طويل لا يرتدي غير تراب الكتب، شبح جففه سم القراءة، أخدم شبح المرحوم الميت المجنون. يا له من حب، انظروا كيف تحبه. ما يتبقى له هو ما يتبقى لنا. وما دام هناك شيء متبق لنا وجب علينا أن نصر على ما يتبقى له. يا له من حب، كم تحبونه حقا. طيبون وعاقلون. المعقول وما يجب أن يحدث هو أن نحرق هذه الكتب سبب المصائب إلى أن تصير رمادا. هذا ما يجب أن يحدث، وهذا هو هذا هو المعقول. لابد أن نكسر باب حجرة. إذن ننتظر خروجه. خروجه؟ إنه لم يضع قدمي خارج صومعته منذ أكثر من عام، ولا أحد يستطيع تنظيفها من القاذورات. شيء من البخور ربما استطعنا. وماذا تنتظر؟ الباب مغلق يا عزيزي. إذا كانت هذه هي المشكلة دعني أجد الحل. سينيور، يا سينيور، أنا حلاقك، افتح أكرمك الله. سيدي القس، استعد، ما أن تراه اقترب منه واسأله عن صحته، ولأنقلب خنزيرة إن لم يكن رده 3 حربات تكسر لك 3 ضلوع. صحيح. ربما فتح جانبك بضربة سيف، جمجمتك بضربة فأس. المهم ألا تتضايق، كل شيء على حسب مزاجه، حسب اليوم الذي يراك فيه. في الواقع، في الحقيقة، لم أكن مستعدا لهذا اللقاء، عندي أعمال هامة في أماكن أخرى. تعال هنا، لا يوجد أهم من هنا، تعال. وعندك حق، أصدقه. هذا لا يكفي، لابد وأن تراه وتتحدث معه. ماذا تريدين أن أقول له؟ أي شيء، أي شيء، على كل هو لا يسمع أي شيء. إذن فيما يفيد الكلام معه؟ في ضربات الحربة والسيف والفأس التي وعدناك بها. ينخفض الضوء في المستوى الأول تاركا في الظل في الأرض أمام مقدمة المسرح من الناحية اليسرى، تفتح الطاقة في المستوى الخلفي وراء ستار من التل، يتصاعد الضوء ويظهر كالشبح خيال دون كيشوت وهو يجلس في مقعد مرتفع مصلوب القامة ثابتا بلا حراك، وقد تسلط عليه الضوء في شبه هالة. يرفع ستار التل ببطء بينما تختفي الهالة المنيرة وتملأ الأضواء خشبة المسرح. بعد ذلك يتضح وبشكل محدد ظهور دون كيشوت الذي يبرزه عدد كبير من الأقواس يتدلى بالحبال. في نهاية كل قوس علقت بعض الكتب المثبتة على ارتفاعات مختلفة وبأحجام متنوعة، كل هذا على هيئة غابة من الكتب أمام دون كيشوت وعلى مسافة قصيرة منه. توجد مائدة على طراز العصر وقد غطيت بالكتب وصكوك الشرف، وقد شد دون كيشوت إلى هذه المائدة بنسيج عنكبوتي طويل بادئا من مقعده وممتدا من لحيته وأطراف أصابعه. بالقرب من مقعد دون كيشوت ثبتت 3 مجلدات ضخمة في ارتفاع الإنسان وبشكل مستقيم. داخل هذه المجلدات يقبع بعض الممثلين الذين تظهر أقدامهم وأيديهم فقط بحيث لا توجد لهم رؤوس، وقد أمسك كل منهم بيده حربة فارس، مشكلين بذلك حرس دون كيشوت. في المستوى الأول خلف الحلاق والمربية والقس والفتاة، ساتر يحجبهم عن دون كيشوت. أرأيته؟ نعم رأيته، لقد تغير. سيدي كما طلبت مني هبطت إلى الحديد، لكن كما يقولون حديد صدئ في اليد أفضل من كنز في الهواء. تقدم إذن أيها القاس، تقدم. ها أنا قد هيأت لك الجو. عندك حظ مزاجه على ما يرام، كل ما هنالك أنك ستصاب بثلاث أو أربع ضربات. هيا إذن أيها القاس، كن عاقلا من أجل خاطرنا. يا للكارثة، أظهر كراماتك. ألا يعيب مقامك ومركزك الاهتمام بضلوعك أكثر من مستقبلك؟ عزيزي اقترب أكثر، لدي سر كبير أريد أن أطلعك عليه. ألم أقل لك يقول لك عزيزي؟ لي أنا؟ لمن إذن؟ عزيزي هيا إذن. أنا؟ إذا نفد صبره علينا العوض. سيدي يشرفني ويسعدني ويشرفني أريد أن أراك في صحة طيبة، وصحة طيبة. نعم هذه هي الكلمة، طيبة. وأستطيع أن أقول أيضا إنه عندما يقوم إنسان بزيارتكم فلا بد نستطيع أنتم وأنا خسارة أن يشوه بمرور الوقت هذا الكلام العظيم وذلك الحديث الرائع. الكافرون الحبر، وبعد قرن أو قرنين أجمل الصفحات لا تقرأ. ماذا يريد أن يقول؟ لا تهتم، هذه هي طريقته في استقبال الصباح. سيدي أنا لا تهتم. بما أن القدر السعيد يريد ربما استطعنا. لا تشغل بالك أكثر من هذا أيها الفارس الشجاع، لا شك أني سأقرأ لك أشياء أفضل في المرة القادمة. اقلب الصفحة من فضلك. اقلب الصفحة أقول لك. يريدني أن أقلب أية صفحة؟ أية صفحة؟ هذا أمر يرجع لك أنت. الصفحة البيضاء. البيضاء؟ الصفحة البيضاء. البيضاء. صاحب المكتبة أعطاني كتابا صفحاته كلها بيضاء. سيدي أرجوك. ماذا؟ هذا ليس خطأك أيها الفارس الشجاع، سأشتري لك نسخة ثانية. انتهى الأمر. تعرف علي يا سيدي، أنا أنت تعرف. استمر في الكلام أيها الساحر، هذه المرة لن تضحك علي، كل ألاعيبك لن تجعلني أخطئ في معرفة الكتاب. لكني لست كتابا يا سيدي. لست كتابا. لا يهم، ستعرف هذا من لون دمك. يا للكارثة، السيف تعكر مزاجه. من ماذا تفعل هنا يا جزء الثالث من حركة رومسوف؟ سيدي أنا. وأنت يا رابع فصل من روميو وجولييت. أستر يا رب، يجب أن أستمر. وأنت يا مذكرات علاج للغيرة، ما هذا التمرد الذي تنظمينه ضدي؟ هكذا من يفكر أن يكون عدوي خياله واسع، أو تجلد أربعة مجلدات تعسى بجلد حلاق ومربية وعذراء وقس، أو ربما اعتقدتم أنكم ستضللون عقلي بحيالكم الرخيصة هذه. عموما سأنسى غضبي ما دامت المسألة مضحكة. أما أنتم يا طبيعة مشواه، الزموا أماكنكم وإلا سلمتكم ليد العون. يهز سيفه تهرع الشخصيات الأربع إلى المقدمة وتقف في مواجهة الساتر لتحتمي به. وهنا يلاحظ أن الساتر يتكون من أربع ورقات، كل ورقة تنطوي على شخصية مشكلة بذلك غلاف كتاب. الحلاق والقس والفتاة والمربية يتحولون بهذا إلى أربعة كتب. أعتقد أن الحادث انتهى بالنسبة لي. أسأل نفسي ما هي التفاصيل في شخصيتي التي تجعله يظنني كتابا؟ وأنا التي لا تعرف القراءة. نحن والحمد لله عقلاء، لسنا منهم. كتب يعتبرونا كتبا، ماذا ستكون سيرتنا إذن؟ عظيم، هربوا كما يحلو لكم، جاء الوقت جاء. الزموا معابد الخيانة والرعب يا أكبر سحرة، يا خدعين، يا نهزين، يا أكبر كفرة، يا ثعابين، يا بني أدمين بقلوب ميتة، يا ظلمة يرتدون روب العدالة. جاء الوقت، الوقت جاء. انتبهوا جميعا، أنا أنهض، إني أتكلم وسأنفجر. أنا مستعد، أقراني، أمرائي، أسيادي، فرسان الفروسية القديمة شجعان، يا من سمعتم من سبارتاكو زعيما، ومن جنكيز خان قائلا، ومن لوركا مبشرا، يا فرسان المعارك العنيفة، يا من نزعتم نيرون من روما، أتسمعونني؟ أنا مستعد، إني أنتظر. أصوات موسيقى غريبة كأنها كوابيس متحركة تملأ المسرح، بينما تتردد أصوات تتناهى من كل جوانب الصالة. الذراع اليمنى التي تحمي الشجاعة. دون كيشوت يرفع ذراعه اليمنى. الذراع اليسرى التي تحمي الجرح. يرفع ذراعه اليسرى. الصدر الذي يحمي القلب. يحدب نصفه الأعلى. عين الضمير. يغمز بإحدى عينيه. عين العدالة. يغمز بالعين الأخرى. اللسان الذي يقطع النميمة. يخرج لسانه. الفخذ اليمنى. يرفع فخذه اليمنى. الفخذ اليسرى. يرفع فخذه اليسرى. القاعدة. يظل بلا حراك. القاعدة. القاعدة يا سيد يا مرشح، القاعدة التي بدونها لا يستطيع الفارس أن يقعد على جوابه، القاعدة من فضلك. دون كيشوت يتردد، يدير ظهره للجمهور وينحني ليبين أسفل ظهره. عظيم. والآن أيها الخبراء الفرسان، ما هي النتيجة؟ كل شيء مهيأ لفارس حاكم، ولهذا نعلن أنه فارس حاكم كامل. ننتقل الآن للإيمان. يا سادة، يا فرسان، يا من تضرب أسماءكم الرنانة في أذني كالحقيقة، يا من تلمع أعمالكم العظيمة فوق رأسي كالنجوم، ها هو قلبي، ها هي رئتي، ها هو طحالي، ها هو كبدي، ها هي عروقي، وها هو دمي، كل ما يجعلني أحيا، يعني كل حياتي بما فيها شعر ذقني في خدمة كل ما تعلمته عن طريق هذه الكتب، بعدما شربت بعيني بهريز أرواحكم. يخيل إلي أن الجو مناسب وضروري من أجل مجد الشخصي ومن أجل مصلحة العالم كله أن توافق اليوم على تتويجي فارسا. وما شكل هذا الفارس؟ غير مرئي. ماذا فارس؟ الكذب والطغيان. بأي أسلحة؟ أسلحة الشجاعة. لمن ينتقم؟ للضعفاء. ومن يسعد؟ الحزان. ماذا تساوي حياته؟ مخاطرة بها. وما هو هدفه؟ العدالة. الحكم بعد المداولة. أعماق المكتبة تنسلخ خمسة كتب، أي خمس شخصيات تخرج أقدامها وأيديها من تجليداتها، ثم تجري مجتمعة نحو مقدمة المسرح في أحد الجانبين وتتوقف وهي تتهامس. الحكم. كن كما ينبغي أن تكون. باسم المارد مرجان، من حمل ثقل العالم، أقسم أن أكون كما ينبغي أن أكون. الحرس الخاص. الكتب الثلاثة التي كانت تقف حرسا بالقرب من دون كيشوت تجري في مقدمة المسرح نحو الحديقة وتبدأ في التصويب على حبل مركب تتدلى منه أقواس، وبينما يصوبون على الحبل يتطاولون على كومة الحديد التي كان الحلاق مغروسا فيها عند رفع الستار، وبينما يتطاولون تتخذ كومة الحديد شكل خوذة غريبة حيث تتشابك أجزاؤها الغريبة بخيوط كثيرة، وهنا تقود الكتب الثلاث دون كيشوت في احتفال مهيب أمام هذه الخوزة وتجتهد في إحكام الزي على جسده، بينما تنشد الكتب الخمسة الأخرى وهي تفرد أوراق أغلفتها على هيئة أجنحة. الفارس الشجاع، جسده هو درعه ودرعه هو جسده. الفارس الشجاع، خوزته هي رقبته ورقبته هي خوزته. الفارس الشجاع، ذراعه هي سيفه وسيفه هي ذراعه. شجاعة الفارس أهم من ذي الفرسان الشجعان. كبرياؤه في قفازه، برأته الفارس الشجاع متى وضع ركبته في الركبة وفخذه في السترة وقدمه على الجواد لا يمكن أن يهزم. دون كيشوت يحتمي الآن بالدرع المصنوع من النحاس والمعدن، وقد أدرك أن فخذه اليسرى غير محمية. وهكذا تبقى نصف كيشوت. نعم، نصف كيشوت. ألا ترون أن هذا الفخذ بغير سترة ممكن أن يستغلها العدو؟ أنت يا حلاق، نصف كيشوت الأيسر، ماذا فعلت بنصف كيشوت الآخر؟ يا حلاق، يا حلاق، لا تسمعه يناديك. من أنا؟ أصمك الكتاب. حلاق فاجر، خطأ جاهل من الممكن أن يجعل أقوى فخذ لأشجع فارس كما لو كان كعب أخيل. الرمح. نعم الرمح، لكن أين كيشوت الأيسر؟ الخوذة ليست هي التي ستغطي فخذي. لا أحد يعرفها، لا بد من المحاولة على الأقل. والآن أيها الفارس، جاءت الساعة التي ينبغي أن تعلن فيها بصوت مرتفع اسمك الحربي. اسمي الحربي؟ هذا هو الوقت المناسب، إن كنت لا أعرف بعد اسم الشيء الذي سيحمي فخذي الأيسر. اسمك الحربي أيها الفارس. لحظة واحدة، لا يمكن لفارس شجاع أن يحقق المجد بكيشوت واحد. يا حلاق، أحضر كيشوت لسيدك. كيشوت ها هو كيشوت، صلب يحطم رأسك. اذهب إلى الشيطان يا سينيور. يا سينيور دون كيشوت. دون ماذا؟ كيشوت. حسن يا ساحر السوء، احترس، أنا لا أضحك للشتائم التي تسبني. للمرة الأخيرة أيها الفارس، ما هو اسمك الحربي؟ دون كيشوت. Thank you. دون كيشوت، نعلن أن هذا الاسم الحربي مكتوب من الآن وإلى الأبد في سجل الأجيال القادمة. ماذا؟ أي اسم؟ دون كيشوت. دون كيشوت الأجيال القادمة. انتظروا لحظة يا سادة، لقد كتب الاسم. كتب. طالما كتب دون كيشوت، ولا زلت أفكر في أن ما ينقص فخذي هو الذي سيغطي مجدي، دون كيشوت. أي نعم، هذا هو الاسم الذي يمكن أن يصير يوما اسم ربي إمبراطورية، دون كيشوت. هناك شيء جميل، شيء جميل عالمي وعظيم يتردد بداخلي، شيء من الممكن أن يكون أنا. تتعجلني؟ حاضر يا جوادي، حاضر. حالا تشتعل الأرض تحت حوافرك بنار المعارك، حالا يدخل الريح في خياشيمك رائحة انتصاراتنا. طيب لا تتعجل يا ملك الفرسان الشجعان، يا أعظم من جواد نابليون، يا عطشان معارك أكثر من جواد الإسكندر. هاهن يا جوادي من بين كل الجياد، أنت فرفوري، فرفوري. فرفور؟ ماذا؟ أكتب للأجيال المقبلة اسم فرسك يا فارس الفرسان، فرفور. فرفور، أليس هو الاسم الذي أطلقته الآن؟ لكن ماذا؟ لقد كتب. لا تعارض يا فرسي، لقد كتب. كتب، لقد بدأ القدر مسيرته ونحن وراءه. لا توجد قوة تمنعني من أن أكون دون كيشوت، أو تمنعك من أن تكون فرفور. فرفور، هذا هو اسمك، هذا هو اسمك. أليس كصوت الفرس المجنح الذي يستعد لضرب كل شياطين الأرض؟ يا فرفوري، ستفيدني في الليل وفي النهار، لا أتمنى أكثر من هذا. وبما أن الأمنيات العظيمة طابت من أعلى، أستطيع القول بأنك هبطت من السماء يا فرفور. يتدلى من الأقواس شكل معدني مشبك وغريب على هيئة جواد غير مجسد. ها هو أريد أن أصعد. انظروا كيف ارتفعت في لحظة، أشعر أني هنا بعيد، وكأن الدنيا تنام من تحتي كبطن القرية. كل الأشياء هنا واضحة، أقل شيء وأصغر شيء. أشعر يا سادة أن شيئا لا ينقصني. راعية غنم ممزقة الثياب، ولكنها تتمتع بوجه غاية في الجمال، تدخل من مقدمة المسرح وتخترق المسرح وهي تغني. لو كنت أملك 3 خنازير يا أمي لأحبني الوزير، لو كنت أملك 10 خنازير يا عمي لأحبني الأمير، لو كنت أملك 100 خنزير يا قلبي لأحبني الملك. دون كيشوت يمعن النظر إلى الأمام ويصدر آه. تتسمر الراعية في الحال كالتمثال، الكتب تهرع ناحية دونكيشوت. ماذا هناك يا مولاي؟ لا لا لا لا شيء. هل تتألم؟ لا لا، إنه التعب العادي لكل فارس شجاع. لكن يا مولاي أحب، كنت أنسى أني أحب. يا له من حب يسري في الجسد دفعة واحدة. نعم نعم، اضحكي اضحكي اضحكي، أنت التي نبهتني، اضحكي ما دام هذا هو سلاحك، سأحارب وأعود إليك مليئا بالمجد. اضحكي اضحكي، اشفي بالضحكة الصافية غليل الفارس الواقف على عتبة المجهول. وأعدك بأني لن أشرب من أي نبع حتى لو تعرضت للموت إلا إذا كان صافيا مثل ضحكتك، صابحا مثل شفتيك. الوداع الوداع يا أملي، يا من أنتظرها منذ مولدي، أسلمك الآن كل ما توقع من عمري. الوداع يا أمل المخاطر والبطولة، يا أمل الثروة العظيمة. ها اذكر الفارس الشجاع دون كيشوت، من يملك العالم ولا يملكه غيره. ما اسمك؟ ها ما اسمه؟ هي لا أيها الشيطان الملعون، لماذا تصم أذني؟ كيف أحبها وأنا لا أعرف اسمها؟ ها هل هل هو صافي؟ ها هل هو بوسي؟ فافي فافي فافي. ربما لا لا لا لا ليس هو، إذن شيء آخر. اسمها ليس له مثيل، وجمالها ليس له شبيه. التاج اللوني لا يصبح تاجا إلا على شعرها الحريري. الجواهر والمسات لا تكتسب بريقا إلا وهي فوق جيدها. يا أمل شهرتي، يا اسم النور لا يطلق إلا عليك. لوسي؟ لوسي؟ لا لا لا، لا هو اسم من نور باهر. لوسي؟ لا لا لا لا لا، من نور باهر وسماوي. دوليس؟ نعم، لكن من النور الذي يغير الروح. دوليسينا؟ الآن عرفت الاسم الذي نطقته، سمعته. لن تتمكن أيها الشيخ من قتل ما تناهى إلى أذني. دوليسينا دوليسينا، لقد كتب الاسم، كتب الاسم، كتب الاسم. والآن أيها السادة، لا شيء ينقصني، بضربة واحدة سيفتح الطريق أمامي. كل الكتب المدلاة تبقى ناحية الأقواس. أجل، والحواجز والستائر والأبواب والجدران، شيء سيقع وينهار. أنا الآن طريق يا فرفور، طريق وراء الجبل والسفح والسهل والنهر، وأبعد من هذا. أجل، أبعد أبعد أبعد، وسأعرف في النهاية ما هو أبعد من ذلك. إضاءة على مرتفع ناحية الفناء، فوق المرتفع يقف سانشو وتريز. ما هو أبعد من ذلك لا يعنينا. العقل يا زوجاتي، العقل يقول إن مصلحتنا تقف عند طرف خرطومنا. معنى هذا يا سانشو يا زوجي أن خرطومك قصير جدا. فاشل، لا يوجد أطول مني. طيب وفر صحتك لأولادي. ومما يشكون، صحتي هي ثروتي. هل رأيت ما يتبقى من بطن مفتوح؟ كلا. هل ترين يا زوجتي العزيزة أني ناضج بما فيه الكفاية حتى أوضع في صندوق الموتى؟ قراءة العواقب من حسنات الزوجة المخلصة. عندك حق يا سيدتي. أما إذا كنت تطمعين في موتي ولهذا تريدين أن أشتري 5000 دينار، فتأكدي أني لست متعاطفا مع هذه الأرض. حقا؟ حقا ماذا؟ أعلم جيدا ما لا يروقك في هذه الأفدنة الخمس. سيدتي زوجاتي يا عقيلة، لا يروقني أن أشتري، هذا هو السر. لا يروقك أن تشتريها أم أن تملكها؟ أي زوجاتي يا عقلة، ماذا أفعل بهذه المساحة؟ تزرعها يا روحي. أزرعها يا روحي؟ إنها أرض بور بور بور بور بور. لديك محراس. عظيم، ها هي الأفكار النيرة للسيدات النيرات. إلى المحراث يا سيد سانشو، إلى المحراث. يا لها من فلسفة، تلك التي تدعوك للنوم في وضح النهار. أنا لا أحب المغامرة في الليل، الظلام يخيفني. جبان. نعم يا حبي، أنا جبان وأتمتع ببعض الحسنات من نفس النوع الذي يجلب السعادة. وأناني. وأناني أيضا. لو جاء إبليس وطرق بابنا لأسلمتك إليه حتى تتحول إلى جمرة نار في جحيم. أي أحب الدفء، أحب الدفء في الظل على أن أحتسي شيئا بارد. وبعد افتح. ولماذا أنا؟ أنا لست اجتماعيا وحافي القدمين وأنت أقرب إلى الباب. ثلاثة أسباب تجعلك تتحركين لتفتحي أنت. ذكرت اسم إبليس. من أنتما؟ دون أن نعني إهانتك، أليس من الأفضل أن يقدم الضيف نفسه أولا؟ الضيف؟ أليس هذا واضحا النافع؟ واضح واضح، لكن أمام الشرف الزائد يغلب الشك. لا مجال للشك، أنا هو أنا. في الحقيقة أنا مفيد جدا. خرطومك طويل؟ لا لا لا لا، لا أريد أي خدمة، أنا سعيدة هكذا. وأيضا أحب سانشو هذا من كل قلبي، وأحتاج له كما أحتاج للهواء. سامحني إذا كنت قد غيرت طريقك. لا أحد يستطيع أن يغير طريق الفرسان الشجعان يا سيدتي. هذه الطرق مستقيمة في العادة، وإذا عوجت بالصدفة علينا أن نعيدها إلى الاستقامة. الفارس الشجاع بالعناية الإلهية. يعني لست فكر في من لا أكون وأنت تستطيع أن تعرف من أكون. كما أنا أبله حقا، أرى جيدا أنك الفارس الشجاع. ما لست ضريرا حتى أعتقد أنك إبليس. إذا كنت الشيطان كنت سأرى جيدا أنك الشيطان. لكن أي شيطان ذلك الذي يجيء لزيارتي في بيتي؟ كان سيحكم على نفسه بالهلاك، وكنت سأحيله إلى شيطان أبله وأعذبه عذاب الشيطان نفسه. مسكين هذا الشيطان. تسعدني هذه الشجاعة. الشجاعة في خدمتك يا سيد الفارس الشجاع. في كل شيء. جرب، ماذا أستطيع أن أفعل؟ اسقي جوادي. إذا كان هذا هو الامتحان فسأثبت شجاعتي حقا. اسقي جواد الفارس. شجاعتك تصيبني أنا بالأذى. تأخذ تريز الجردل من يد سانشو وتخرج. دون كيشوت يمعن النظر في سانشو الذي لا يدري كيف يتصرف. كلما نظرت إليك. نعم. كلما نعم. قل يا سيد سانشو. نعم. ألا تحس في داخلك بروح الحكم؟ الحكم؟ تحكم. يا إلهي، كيف عرفت هذا سيد الشجاع؟ من فخذك. من فخذي؟ لا أكف عن ترديد قولي أمامها. لو كنت على رأس حكومة. ما رأيك في جزيرة؟ أفندم؟ جزيرة؟ لو منحتك جزيرة. لماذا؟ لتحكمها. تريد أن تقول جزيرة عليها بشر؟ أجل، جزيرة مليئة بالبشر. بشر أحياء. أعتقد أنه لا يحكم غير البشر الأحياء. لو حكمت أحياء فوق جزيرة أؤكد لك أنه لن تبقى بوصة واحدة من الأرض. بور لن ينام في فراشه كافر واحد، ولن يستمتع جبان واحد بملذات الحياة. ولتشهد علي السماء، لن أستمتع بيوم أجازة إلا عندما تدخل خزائني آخر خردلة من ذهب الجزيرة. وعندما أصبح ثريا بالفعل أعلن الحرب، حرب المال والأمجاد. منحتك إياها. الأمجاد؟ الجزيرة يعني المال والأمجاد والحكم دفعة واحدة. لا لا لا لا, لا أنت تسخر مني. شكلي يوحي لك أني أمزح. بالطبع لا. إني أمنحك هذه الجزيرة يا سانشو. معنى هذا أنك ثري مثل ما أنت طيب هكذا؟ هذا العالم كله ملكي. في هذه الحالة أقبل الجزيرة دون أن أخشى الخطأ. أين الجزيرة؟ سأسلمها لك بنفسي بمجرد غزوها. طيب، لأن الجزيرة يعني في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر هي لك. لا يمنع. لا، ليس هناك أسهل من غزو جزيرة يا عزيزي. أصدقك يا عزيز، خاصة إذا كان المرء يتمتع. حقا كان أبي يقول، فكرة في اليد تشبه الريح، لكن ريح في الرأس يمكنها أن تتحول إلى فكرة. أبوك كان عاقلا. حقا. اتبع نصائحه يا سانشو. نعم. عندما تستطيع بأفكاري أن تذبح 20 أو 30 ماردا وحارس. نعم. أريد أن أقول أنا. حقا أنا. عموما لا أستطيع أن أمنحك شرف القتال إلى جانبي. لم يحدث أن خاض تابع معارك سيدي. سيده؟ هذه هي الفروسية وإلا فلا. الأتباع دائما يفسدون كل شيء. لكن لو سمحت يا سيدي، عن أي تابع تتكلم؟ عنك يا سانشو. جل الهول. عني؟ تعتقد أني سأمنحك جزيرة حبا في عيني؟ كل شيء له ثمن يا سيد سانشو، كل شيء بثمنه. الكارثة يا سيد الشجاع أني لا أحب أن أكون تابعا. لا يهم. حقا. فأنا لا أحب أن أكون مبالغا في مطالبي. ويسعدني أن يكون تابعي غير راغب في أن يكون تابعا. معذرة يا سيدي، فأنا لا يسعدني إطلاقا أبدا أن أكون تابعا. هذه مشكلتك أنت، خاصة وأنك لن تخدمني مجانا. مهلا سيدي، لم تتم الصفقة بعد. الصفقة؟ نعم الصفقة. أين قرأت أن فارسا خرج ذات مرة ليعقد الصفقة؟ ليست لدي فكرة لعقد صفقة على الإطلاق يا سيد سانشو. خذ خروجك واتبعني. يا لها من فكرة مروعة. متى وإن قرأت أني أريد أن أكون تابعا؟ ليس لدي تابع، ولا يصح أن يكون هناك فارس بغير تابع، لأن الفارس بغير تابع كالحساء بغير إناء. يا سلام، لكن هناك آنية كثيرة أخرى تملأ الدنيا. أنت الذي اخترته. ولماذا هذا العناد؟ لأني أفكر في المستقبل، وأنت الوحيد الذي يملك عقل وموهبة الحاكم. سانشو يا زوجي سانشو، وجدت أمام البيت خليطا من الوبر والحديد والعرق ومنخرا يفرز دخانا، يخيل إلي أنه فارس. على كل حال أستطيع القول بأنه شرب دفعة واحدة 12 جردلا، وأنه كان متسيبا باستمرار وهو يشرب. زوجات. لا تقلقي يا سيدتي، معدة فرسي منظمة تماما، فهو يطرد في اليوم التالي ما شربه في اليوم السابق. نعم يا سيد سانشو، هل أنت قادم؟ مهلا، إلى أين؟ أتسلم جزيرتنا يا حبي. جزيرتنا؟ هل الفارس الشجاع؟ نعم، فليظل تابعا لي 3 شهور فقط، وأنا أجعل منه حاكما. ماذا؟ ويتركني وحدي مع الأطفال 10؟ لا يمكن، مستحيل. لسنا في حاجة إلى جزيرتك، ولا داعي لوضع هذه الأفكار الجنونية في رأس رجل لا يملك الشجاعة لحرث أرضه. رأيت؟ زوجتي لا توافق، وبما أنها هي التي تنظم البيت. أما من يحملك؟ الحصان المتسيب يا سيدي. قد شرب جيدا يا سيدنا الفارس، ندعو لك بأن يتحول الحجر تحت قدميك إلى باقة من الورود. بحق الإله. تحياتنا لك. طيب ولكن لا يصح أن يتناقش فيها. ها الوداع إذن. سأمر غدا أمام المفرق القريب من هنا. شكرا أيها الفارس الشجاع. شكرا باي لك باي. شكرا لك يا سيد سانشو. ولن تكون حاكما طالما ترفض أن تكون تابعا. لن تكون تابعا ولا حاكما. ولهذا سيظل العالم فارغا. أقول لك فارغا. فارغا وسأظل وحدي. حشد غفير يملأ الساحة التي تكشف عنها الأضواء، وترى سيدة تهرول من الكواليس وقد ارتدت ملابس غريبة وكاب أسود بلا أكمام محلا بالأحجار، وتضع على رأسها تاجا ضخما. مجموعة من الرجال تتبعها وهي تنفخ في النفير وهي تضرب على الطبل. ترتدي المجموعة ملابس رثة ده على مرتفع، بينما تظل المجموعة في المستوى الأدنى. يسلط الضوء على وجهها فنكتشف وجها عنيفا ودميما. ليس إلى هذا العلو يا أيتها الساحرة، ستلقى في السماء. الحمارون اختاروا ملكتهم. معطف الملكة على كتف الحية. تحت القلب الملكة الجديدة. يا بطون الحمارين مليئة بالألم. من قيد هذه الليلة. طريق الحمارين يوصل للجنة. الملكة الفقر. معطف الحية على كتف الملكة. إيه يا قديس القرون، ها؟ يحترق العلم الذي ينتزع الرغيف من أفواهنا. السماء تصنع ما يفرزه الليل لنا. انزع القناع، انزعيه. إذا لم تسقط الفاكهة سننزعها نحن. الفاكهة لا تزال خضراء. لن تسقط. وأنا أقول إنها نضجت. هيا نقطفها. أين أذهب؟ تعتقدين أنك كنز؟ يظن الحمارة أنك جميلة ومليئة بالحرارة لأنهم سكارى. الحمارة يطلبونك. هيا اذهبي، لن تجدي فرصة في حياتك أفضل من هذه. لا لا لا لا. هي هي، معطف الملك على جسد الحية. ها هي فاكهة عطشكم يا أعزائي. ولا تنسوا أننا جميلات وكلنا جرأة. هيا هيا. ها سفلة سفلة منحطون، أين سيدكم الذي اختاركم جلودا؟ لا، ها هل هذه هي الطريقة التي تعامل بها أميرة؟ هل تريدون اصطحابها إلى سيدكم بعد ذلك؟ ها لقد جئت في الوقت المناسب. في الوقت المناسب كالطاعون. من أين جاء هذا الشبح؟ ربما من بخار النبيذ الذي شربناه. شبح سكيني هو الحكم. كما يقول الفارس تماما. اصطفوا صفين احتراما لجلال الاحتفال. هيا تعطيوا رؤوسكم احتراما للفتاة الجميلة. قم مدوا ايديكم تحت جسدي ورأس الأميرة. حذروا حذروا بغير خشونة. هيا هيا ايديكم منبسطة، ايديكم منبسطة. ارفعوها ببطء كأنكم تقدمونها للسماء. هيا هيا يا أصدقائي هيا. والآن سيروا ببطء في مركب على طريق قصر أميركم. ببطء ببطء لكن بسرعة، لأن الأميرة ينتظركم، ولأن كل لحظة حب ضائعة تعد خطوة كبيرة نحو الموت. هيا هيا أيها الجنود هيا. ولا تنسوا أن تقولوا للأمير إن الفضل في عودة حبيبته في حالة طيبة، يرجع لدون كيشوت دولا منشا الفارس المحجب. ها الى الامام ايها الجنود. ايها القمر، هل أضعت موكبا اكثر من هذا؟ هذا الموكب من صنعي انا، لكن هذا لا يساوي ما ينتظره العالم منا. ما هذا؟ إن لم يكن جمالكما يكشف عن أدبكما لاعتبرت هذه الضحكة قلة أدب. وما هذا؟ أليس مسموحا لنا بالضحك؟ الضحك؟ الضحك دليل براءة الآنسات مثيلاتنا. صحيح، تلك إجابة مقنعة. وطالما اخترتما السعادة ربة لكما فالمفترض أنكما من النبيلات. تسمح سعادتك بأن تزن نبلنا عن قرب؟ ماذا تريد أن تقول؟ ألا تعلم سعادتك أن قيمة نبل السيدات تقاس بوزن أفخاذهن؟ أفخاذهن؟ لا أعلم أبدا هذا الموضوع. ها هو شيء يجب أن تتعلمه أيها الفارس. هذا الشيء وأشياء أخرى كثيرة. الدروس التي نعطيها تساوي ثمنا، وكل النقود التي نكسبها ننفقها على أعمالنا. أي أعمال لو سمحتي؟ أعمالنا يا فارسنا أفضل الأعمال. تقصدين عمل الخير حتى لا تتعذب الإنسانية؟ طبعا، ماذا إذا؟ في هذه الحالة أنا مستعد لتلقي دروسك. النجدة، لا، الموت أهون. ما هذا؟ لا شيء يا فارس قلبي. لا شيء كيف؟ أؤكد لك لا تهتم إلا برعايتنا الغالية. آسف يا سيدتي، سأعود لتلقي الدرس فيما بعد. حمار الشيطان، أضع من أيدينا صيد الليلة. سيفي، ذراعي، سأخطو عشرة على الأقل في هذه المعركة. يضاء جزء من المسرح، فنرى منزل سانشو أثناء الليل. نرى سرير، وفوق السرير سانشو وتريز. لمبة غاز تتواتر وتهتز. سيد سانشو، تنام؟ نعم. وأنت مدام سانشو؟ مثلك. نامي جيدا، الليل قصير. سيد سانشو. نعم. ما هو الصواب في رأيك؟ حاكمة ما حاكمة؟ يخيل لي حاكمة، وربما حاكمة، وربما حكمة. لا، مفروض الحاكم هو الذي يختار. أماذا؟ ماذا تختار أنت؟ حكمة أم حاكمة؟ حاكمة تسمع أفضل. إذن أنت تختار حاكمة؟ أو حاكمة. حكمة، أليست جيدة هي الأخرى؟ ها؟ أتقول شيئا؟ ترين أن حكمة تقول شيئا أكثر من حاكمة؟ الأحلام جنون. متى تنام؟ هيا نم. حفظنا الله، لننم. أصبحت على خير يا سيد سانشو. نامي جيدا مدام سانشو. حاكم، حكمة. الوقت ليلا، المشهد يضيئه ضوء القمر. دون كيشوت يدخل حاملا الفتاة في بلط الملكة. يصعد بها حتى المستوى الأعلى، يضع الفتاة على الأرض وينحني فوقها. باسم الفروسية أقسم على أنها لن تخاف من شيء بعد الآن، فإذا لم أكن قد قضيت على جميع الخونة فقد أسقطت أسنانهم في حلوقهم وكسرت ضلوعهم في جوانبهم. أيتها الأميرة، أيتها الأميرة، أفيقي أفيقي حتى تحكي انتصاري. وإذا كان المفروض أن أرفض الثناء على حسب تقاليد الفروسية، السماء تستجيب، يا روح تعود. لا، روحك روحك. لا لا، ما هذا؟ مربيتها لم تعلمها غير لغة العرس هذه؟ قلت لك لا داعي للخوف، لا لا لا لا داعي للشكوك. من أنت؟ أنت السؤال الأول. أنا الفارس دون كيشوت، من أخذ عهدا على نفسه أن يتصدر كل خطأ وأن يجعل من العدالة شيئا مفيدا. وأعتقد أن ما فعلته معك بالضبط. فقط قولي، من هو هذا الغادر؟ ها؟ اسم هذا الوغد لو سمحت. أي وغد؟ من أمر باختطافك؟ الكافر الذي يتبعه هؤلاء الجنود. أي جنود؟ المتوحشون الذين تصديت لهم الآن. لا أشك في أنك تتكلم عن الحمارة. أي حمارة؟ السكارى الذين كانوا هؤلاء السكارى؟ إنهم جنود. أبدا، إنهم حمارة، أنا أعرفهم جيدا. يجيئون كل ليلة يشربون في الحانة التي أعمل بها. مسكينة، الصدمة أخذت بعقلك، فلتنسي هذه الحكاية. سأعيدك حالا إلى والدك. أي والد؟ والدك؟ ليس لي أب. فهمت، بعد أن مات بنبل عند مفرق الطرق منحك شرف اليتم. أبي كان سائقا، مات من الحزن أمام بئر جافة وهو عطشان. عظيم عظيم عظيم، دعك من هذه الحكاية. أين قصرك إذن يا أميرة؟ ماذا تسميني؟ لا تقولي أيضا أنك لست بأميرة. إلا إذا كان هذا يضايقك. لا أحب أيضا أن أسمع عكس ما ترى عيناي. وماذا ترى عيناك؟ على الأقل هذا المعطف المرصع. إنه معطف اشتراه الحمارة من ممثلين جوالين. كل عام في نفس الموعد يختارون فتاة يضعون عليها المعطف وينصبونها ملكة عليها. يا إلهي، ها كل هذه الحكايات يمكن أن يخترعها عقل مشوش إلى هذا الحد. اسمي ماريتون وأعمل خادمة يا سيدي. عظيم عظيم، في أي قصر؟ في هذه الحانة. عظيم عظيم، إذا كان يعجبك أن تسمي القصر هكذا. أنا عزراء يا سيدي. وأنا لا أشك في ذلك مطلقا. المشكلة ليست في شكك. إذن خادمة في مكان مثل هذا يغري الناس بالتفكير في أشياء كثيرة. لكني أحمي فضيلتي بهيئة القذرة، ومع هذا كان الحمارة سكارة لدرجة أنهم كانوا. كفى كفى كفى كفى، ولا كلمة. هل هذيان له حدود؟ لن أدعك تقاوم الطبيعة التي منحتك أفضل ما عندها من فن. تقولين هيئة قذرة في الوقت الذي يتمتع فيه وجهك بنقاء الصباح وبريق ضوء الشمس؟ تقولين هيئة قذرة كأن هذا الجمال ليس بك ولك؟ بأي حق تسبين الخالق الذي خلقه والذي عليك أن ترد له الجميل في يوم من الأيام؟ ليس من العدل أن تسخر من فتاة مسكينة مثلي. أنت التي تسخرين مني، تبحثين عن الطريقة التي تثبتين بها أني أعمى. أنت هكذا يا سيدي، سل الجميع يقولون لك من أنا. ولهذا أنا ضد الجميع في كل شيء. أنت جميلة، جميلة رغم كل شيء، رغم أنف الجميع. دونا ماريتورن. دونا؟ ها أنت تسميني دونا أيضا؟ دونا دونا رغم أنف الجميع. لكن انظر إليه، تمعن فيه جيدا قبل أن يدير القمر وجهه. إني أتمعن فيك دون ماريتورن. انظر إليك وعيناي يملأهما النور. أحلى فاكهة، أجمل من تفاحة الخطيئة، أشبه بالحلم. دوليسينا، دوليسينا، الطاعة لك، دعيني أشرح لك قبل أن يرحل القمر. يبتعد عنها، تسلط الأضواء من جديد على وجه الفتاة الظاهر للجمهور، وتبدو فجأة وقد تغيرت إلى جمال رائع، فقد خلع عنها قناع الدمامة. إنه في الحقيقة ذلك الوجه النبيل للفلاحة التي كان دون كيشوت قد اختارها في البداية لتكون دوليسينا. لازلت تقولين إنك دميمة؟ القمر لم يكن أبدا مرآة يا سيدي. انظري إلى عيني، ماذا تقولين؟ أنا كما تحب. أخيرا عاد إليك صوابك. هنا أيها الحارس، أقصد الجيش، الفارس دون كيشوت يعيد إلى القصر دون ماريتور. يهبط الجسر، تنتشر الأضواء لتفرش المسرح كله، الثريات تهبط من سقف المسرح، كرسي عرش ضخم مرصع بالأحجار الكريمة ينزل على الرئيسي، على ناحية مجموعة من النساء ترتدي ملابس فاخرة وشعورهن محناة، على الناحية الأخرى مجموعة من الأمراء، على المرتفع صاحب الجلالة وإلى جانبه زوجته، كل هذا الحشد رجال ونساء يرتدون أزياء غريبة وقمصان طويلة بيضاء مزركشة، ومع هذا فالملابس لا تحدد عصرا معينا، المشهد في مجموعه يوحي باللاواقعية كما يوحي بالحلم. دون كيشوت يمسك يد الفتاة وهو على المستوى الأعلى دائما، الجواد يظل في العمق في نفس المكان الذي كان فيه دون كيشوت قبل أن يهبط إلى الحمارين. صاحب الجلالة يقف يتجه ناحية دون كيشوت وينفجر ضاحكا. مولانا، مولانا صاحب القصر، لك أن تسعد، ها هي سليمة ذكر. لك الشكر سيدنا الفارس، ألف شكر، إنها أفضل غسالة قدر كنت سأضيق لو أنها سأفترض أنكم تسمون حبات الذهب الخالص بهذه التسمية في قصركم. ماذا؟ نعم نعم نعم بالضبط صحيح، قدرة ذهب نفس الشيء، غسالة حبات، هي لا فرق. ماريتون إلى القدر. لحظة، لا أحب يا مولاي أن أتعدى بأحكامي على القصر، قصركم، لكن إذا كنتم تخاطبون الأميرات بهذه الطريقة فكيف إذا تخاطبون الخدم؟ أيها الفارس، ماريتون سار. اهدئي يا سيدتي، اهدئي، أنا الذي يوضح الأمور هنا. كل شيء واضح يا مولاي الفارس، كل شيء واضح، الرقة دائما هشة، وكلمة واحدة قاسية يمكن أن تحطمها. أرجوك تحدث إلى دونا ماريتورن بالرقة التي تستحقها رقتها الهشة. هكذا؟ أنت تحلم أم ماذا؟ ألا ترى أنها أرى كل شيء ولا أحلم بشيء، ولا أحب لكي أثبت أن عيني مفتوحتان أن يجبرني أحد على تحسس مكان أعرفه جيدا. أعطني كأسا يا صاحب الحال. احذر أيها النزيه، احذر، لا يهمنا هذا، لكن هذا يغضبنا. من هذا يا مولاي صاحب القصر؟ أتسمع لصغار الحاشية أن يعتبروك صاحب حانة؟ عزيزي الفارس، لكي أحدثك عن كل شيء. لا تقل شيئا، أي شيء، لا يمكن أن أسمح بإهانة ملك، وأجبك يا مولاي أن تبعد هذا الشخص. هي لها من مصيبة، لم أشعر مطلقا أني قد أهنت. مطلقا؟ يا لها من مصيبة، كارثة وقعت على كل الفرسان وعار علينا جميعا. من الخير لك يا مولاي أن تعاقب هذا الوغد بما يستحقه، وإلا نازلتك في معركة وجها لوجه. لكن لست أكثر من صاحب حانة يا سيدي. يا للبؤس والشقاء، تتخفى وراء لعبة خوفا من أتقول صاحب حانة؟ صاحب حانة؟ سيفك، لا لا لا لا، أرجوك أرجوك، لست صاحب حانة، أنا ملك ملك ملك ملك. أعتقد أنك ترى جيدا أني ملك. ملك يا مولاي، ملك عظيم، حافظ على شرفك وامحو عار إهانتك. لكني أترفض؟ كلا أيها الفارس، كلا في الحال. ماذا تريد يا صاحب الحانة؟ كفر زنديق كفر. مهلا، أنا مع أنا أيضا مع النجدة. النجدة أيها الفارس، النجدة. لا لا لا، إذا تدخلت فمعنى هذا أني أسرق انتصار زوجك. إذا كانت شجاعة عاهلك ستجعلك أرملة، فسوف ترثين شهرته وتكسبين ميراث بطل. فارس وأكسب؟ تقول أني سأرث وأكسب؟ لعلك تتعلمين يا غسالة القدور. غسالة القدور. لم أصبح أرملة. ليس شرطا من المرة الأولى. شكرا لك، يا لها من معركة، وأكد لك أنه لم يكن بمقدوري أن أفعل أكثر مما فعلت. قل لي يا حبيبي، بماذا تحس؟ حبيبتي، صدقيني، شيء يدعو للجنون أن يضرب الإنسان بغير السبب. أحس أنا صاحب الحانة، أني أتألم، أتعذب كأي صاحب حانة. وهذا يؤكد أن البشر أخوة في الألم، وأن لنا الحق في أن نحارب من أجل الحق. دونا ماريتورن، دونا، لا أملك القوة حتى لكي أضحك، لا القوة ولا المزاج، وهذا يعني أن لا شيء يضحك. دونا ماريتورن، مولاي صاحب الحانة، أرجوك اعتني بعملك وأعدي شريحة من السمك لكي نقدمها للزبون. سيدي، الجوع ليس من عادة الفرسان الشجعان. كما تحب، يكفي الزبائن التي هربت من اليوم. يريد أن يقول المدعوين. لا تندم عليهم، لا تندم عليهم، إنهم حفنة من السفهاء. حقا، لكنهم كانوا يدفعون. دائما دائما تتكلم كأنك تاجر. نعم يا مدام، كيف يعيش أصحاب الحانات لو سمحتي؟ لا أفهم عن أي تجارة تتكلمون، لكن إذا كان الأمر يتعلق بنقود. ألا تحمل نقودا أيها الفارس؟ أحمل العدو الذي أحاربه. قضيتي هي شن الحرب على المال والجشع، ولدي في رأسي 1000 طريقة أثبت بها أننا لا نعيش على الأرض إلا بالفاكهة، وفي السماء بالذهب، وفي الينابيع بالماء. القصور يا سيدي مجرد حجارة كالمجوهرات تماما، قدم الإنسان هما سواء وضعتا في خشب أو في ذهب، كل شيء من الأرض التي يسير عليها. الأقدام العارية تسير على كنوز أكثر لأنها تسير أكثر، والذي يسير على كنوز أكثر وأكثر هو الفارس لأنه لا يتوقف عن السير أبدا. أرأيت كم أنا ثري رغم أني لا أملك مليما واحدا؟ إلى أين دون ماريتون؟ أعد السمك يا ريدي صاحب الحانة. لا داعي لا داعي، السنيور الفارس لا يشعر بجوع. إلا إذا صممت فلا مانع من كمية عصافير محشوة وفخذ خروف أو ديك رومي، أما الشراب فممكن زجاجة نبيذ معتق. كأنك تعرف ما عندنا بالضبط. ماذا يا صاحبة الحانة؟ هل جننتي؟ لا يملك مليما. ما دام يقول إن النقود لا تهم اربح كثيرا. مبيه طول عمري، وجاء الوقت الذي يجب أن يتغير فيه كل شيء. إذا كان الأمر كذلك قدموا كل شيء حتى نصبح أثرياء. ها أنت قد استيقظت أخيرا. ها ادعوا كل الآنسات الفاضلات لإعداد وليمة السيد الفارس في أسرع وقت. لا لا لا، أنت لا دون ماريتون، أنت لا دون ماريتون. سامحني الله، سامحني الله إذا كنت قد جعلت يديك تلمسان المطبخ، إنهما لا تصلحان إلا لصب النبيذ في كأس السيد. فارسنا الهمام. سيدي صاحب القصر. قل لي فيما بيننا. فيما بيننا. عينك في عيني. هذا المكان الملكي ألا يشبه الحانة؟ حانة؟ ما هذا؟ كيف يدير صاحب القصر إحدى الحانة؟ هذا ما يبلبل أفكاري. لدي إحساس بأني لا يمكن أن أكون صاحب قصر كما تقول. كيف هذا؟ كيف هذا رغم نبل نظراتك وعظمة تصرفاتك وتواضع نادر يا سيدي صاحب القصر؟ صحيح صحيح، أنا مطلع. نبل نظراتك، نبل نظراتك، عظمة تصرفاتك، عظمة تصرفاتك. يا سيدي الفارس، أول مرة في حياتي أحس بسمو. كم يحس المرء أنه صغير مع الصغار. سأطير سأطير فرحا، كم أرغب في فرصة تطيح لي أن ألعب دورا هاما. هذا ما كنت أريد أن أسأل عنك. كيف؟ يجب أن أعترف لك بأني لا أتمتع حتى الآن بروح الفارس التي أستحقها، لأنه قبل أن يستدعيني القدر في أي مكان لا بد وأن يباركني سيف النبيل. أريد أن أباركك أنا أيها الفارس. أؤكد لك أن ألف فارس على الأقل باركهم سيفك. أم تراني مخطئا؟ كلا كلا، كما تقول. وإلا ما كنت كما أنا الآن، وإذا لم أكن كما أنا الآن ما كنت لأكون بهذا النبل. مولاه. فارس فارس فارس يكثو تحت قدمي. أنا هو. أرجو من سعادتك يا مولاي أن تمنحني غدا في الصباح لقب فارس. سيحدث يا فارسنا. سيحدث. لا لا لا، لكن لا أرى محراب القصر. محراب؟ أدخل فيه لكي يباركني سيفك. طيب طيب طيب، من يستطيع أن أجد قصرا لابد أن يجد محرابا. سامحنا فخامتك. المائدة. ماذا هناك يا فارس؟ جوادي. جوادي يريد أن يأكل معي. إذا إضاءة على رجل يجلس في فناء على ربوة، تتدلى أقواس فوقها خيوط مختلفة. الرجل يرتدي أحمر، أجنحته حمراء عديدة، خلف ظهره تخفي ذراعيه. يرتدي حذاء بوت أحمر ينتهي بثلاثة أصابع لعصافير صيد. قبعته كبيرة حمراء وريش أحمر يغطيها. وجهه منقار أحمر كبير يتأرجح وهو يغني. رفقاء السلاح، يا رفقاء السلاح، هل حصلتم على حاجتكم؟ أنياب الدببة وحوافر الذئاب، والسم تحت اللسان، وقسوة في العيون، وكراهية تحت الجلد. رفقاء السلاح، يا رفقاء السلاح، هل حصلتم على حاجتكم؟ منقار نسر وقرن الثور، القدر الذي لا يعرف الرحمة، الرأس المتحجر، والقدم القاسية، والقلب الجافي الذي لا يصفح. رفقاء السلاح، يا رفقاء السلاح، إذا كنتم قد حصلتم على كل هذا، فالحصول على العالم يصبح سهلا. لكن حاذروا، حاذروا، فلن يبقى لكم بغير هذا كله غير عين واحدة تبكون بها، وحبل قوي تشنقون به. يضيء جسم دون كيشوت وهو راكع على رأسه دجاجة، وأخرى على كتفه، رمحه مائل. ويضيع الوقت على هذا النحو. الشجاعة يخنقها الخوف، الفساد والرشوة يلتهم خيرات الأرض. ايه هنا أيها المتدرع، ماذا بك؟ ما هذا؟ وتتكلم أيضا؟ أتكلم؟ يتكلم ويغني ويصيح، يتحرك ويطير ويضرب، يأكل ويشرب ويتنفس ويقفز وينجب. يحيى، عفريت الليل، من هذا الغريب الذي يحاول أن يزعج خيالي؟ أنا النسر العالمي، ولهذا أمنعك من السخط على العالم. لم أقرأ في حياتي أن نسرا يدافع عن العالم. أمر نادر في الحقيقة. ماذا تريد أن تقول؟ لقد ولدت هنا. ها؟ وسط الدجاج؟ من بيضة دجاجة. نعم بحق، أنجبني ديك، وبهذا لم أعد نسرا. إذا كانت أذناي تخدعاني فالأفضل أن أبقى صم. لا، فقد سمعت جيدا أيها الفارس. كيف يا إلهي، كيف أستطيع ديك أن ينجب نسرا؟ وفي بعض الأحيان تكون دجاجة. من ذا الذي يستطيع أن يسخر مني بهذا الشكل؟ اللعنة على كل من يزعج فارس حتى يجرد حسامة. لتظهروا جميعا. إضاءة على شمعدان ضخم من الفضة. على الشمعدان رجل مزروع مكان إحدى الثريات، وقد مد عودة، وهو يرتدي ثيابا بيضاء، ووضع على رأسه شكل ذئب أبيض. اطلب مساعدتي حتى ترى أيها الفارس. من أنت؟ أنا شعلته. انظر إلى أي مدى ينير. بعيد جدا يا سيد الناس، بعيد جدا، لدرجة أني أرى بوضوح أعماق أعماقي. وماذا ترى إذن؟ لا تجبه أيها الفارس، هذا سرك وحدك. ماذا ترى؟ أتحداك أن تجيب، وأصر على طلبي. بأي حق؟ رمز مقدس فوق العروش، مطعم بمخ الأقوياء، مثل واحد من أسلافي، وبحق بروميسيوس، في أمعاء الذكاء، وفيها أسرار الدولة، العظمة والبلاهة. فيها قسوة جنس الملوك المتوجين، الأحياء منهم والأموات. الأموات هل تفهم أيها الفارس؟ من حق من قاري أن يدق حتى على جثثهم. أنا إذن النصر الحاكم الموجود وجود السلاح ويقظته، المراقب الأمين والحارس الأمين المتربص. ثم ماذا؟ رأسي هي خلاصي. أجب أيها الفارس، ماذا ترى بداخلك؟ احتفظ بسرك أيها الفارس، هذه أفضل طريقة لمقاومة هذا المنقار. لكننا لسنا بأعداء. شعاع ضوء مركز يغير أحد المرتفعات، خيال امرأة لفت جسدها بعباءة داكنة كظل ثابت تماما، ذراعاها بطول جسدها، رأسها ووجهها مغطيان بطرحة سميكة تجعلهما لا يريان. مشيت أيها الفارس ولك لوني، مشيت في الطرق الملتوية وحدك وأنت تبحث عن الأمان الواهية، تحمل ألواني وألواني ثقيلة، ثقل العدالة، ثقل الحرية، ثقل الحياة. لن تعود إلي إلا ومعك ثمرة انتصاراتك، أو فلا تعد. سأكون لك كخادمة، كزوجة، أو أكون لك الظل الناثر لأسفك وندمك. هل جئت أنت هنا سيدة جرأتي وتهوري؟ لا تخشى شيئا، ألوانك خفيفة فوق قلبي، أحملها في داخل قلبي وفي يدي بين أصابعي. من ذا الذي يسخر مني؟ إذا كانت عيناك مثل البلور يمكنك أن تري مثلي ما بأعماقي. ماذا سترى بداخلها؟ لا تقل شيئا أيها الفارس. ماذا ترى بداخلك أرجوك؟ لا تقل وإلا افترسك منقاره. كيف لا أقول لمن أتنفس من أجلها؟ مستحيل. ها، ما أراه في أعماق يد لسينا قدر باهر اسمه اليقين. نعم قيل يقين ستتدفق مملكة، المملكة التي سأسلمك مفاتيحها قريبا. ستتربعي على العرش إلى جواري فوق أرض فيها الكفاية والعدل، وستسمى هذه المملكة السلام. السلام السلام. أجل، لأني سأكون قد فعلت كل شيء من أجل خير الجميع. لا حرب ولا بؤس ولا غضب ولا دموع ولا أحزان، لدرجة أن أيدي الأعداء سوف تتشابك في إخاء. في إخاء. الإنسان للإنسان الحرب من الذئب، الحمامة فوق جناح النسر، الماء والنار، العملاق والقزم، الليل والنهار، الثعبان والكعب، الفقير والغني، الضعيف والقوي، الوحدة الكبرى التي تسمى الحب. الحب الحب الحب. السلام السلام. من الذي وضع في منقارك هذه الرائعة؟ طبتك أيها الفارس. ضوء على مجموعة من البشر، هياكل عظمية، الوجوه مغطاة بقناع أخضر وقد ارتدوا خرقا مختلفة الألوان، تاج على رؤوسهم وصولجان مكسور في أيديهم. وأسمي مملكة السلام. مملكة السلام. لأني سأكون قد فعلت كل شيء من أجل خير الجميع. من أجل خير الجميع. لا حرب ولا بؤس ولا غضب ولا بؤس ولا غضب ولا دموع ولا أحزان. طموح. من أي عفن خرجتم أيها الشيوخ؟ من المكان الذي أنت ذاهب إليه. من أنتم؟ إمبراطور العالم، إمبراطور العالم، لدرجة أن لدرجة أيدي الأعداء سوف تتشابك. كفى كفى. لم يحافظوا على السر. قالوا عما بداخلهم. قالوا الإنسان للإنسان، الحمل بالقرب من الذئب، الحمامة فوق جناح النسر. باحوا بالسر، ذلك النور الخاص بهم، تعرضوا لمنقار النسر، حكموا المملكة. هل هم بشر؟ كلا أباطرة. وأنا سأحكم كإنسان، وأنا سأحكم كإنسان. حكم أفسدتهم العروش، يجب العروش أن تكون، يجب أن تكون أقل ارتفاعا. في أسفل تملأ الرأس بالأفكار، في أعلى تملأ الرأس بالدوامات. سأصمم عرشي بارتفاع الإنسان، فإذا طلب الناس مني العدل لا يجبر أحد على النظر إلى أعلى أو إلى أسفل، ينظر إليه العين في العين، العين في العين، العين في العين. سأكون إمبراطور العادلين، إمبراطور العادلين، وسيكون السلام، السلام لمن يتمتعون بإرادة قوية. تراجعوا تراجعوا باسم أفكاري يا دود الأرض، تراجعوا يا أعداء معاركي. سيدتي، هل رأيت؟ هل رأيت كيف خرجت منتصرا من المعركة التي قمت بها أمامك ضد هؤلاء الوحوش؟ لقد جئت لتحميني من كل ضعف، وهذا يكفي لكي أثق في نفسي وفي كل انتصاراتي. لقد جئت لأنك تثقين في يقظتي، وهذا يكفي لكي أظل يقظا. لقد جئت لأنك تثقين في حقيقتي، وهذا يكفي لكي أحافظ على الحق. لقد جئت لأنك تثقين فيما أثق أنا فيه، وهذا يكفي لكي أتأكد من كل شيء كما أعرفه. أنا بعيدة عن كل هذا يا فارسي. بالعكس، أنت قريبة جدا، أقرب من أصابعي إلى يدي. أنا في نهاية طريقي. لماذا؟ لماذا يسر وجودي؟ لماذا هذه اللعبة القاسية؟ لماذا تضع قلبي في شك حتى في سلاحي؟ لقد جئت يا دوليسينا، وهذه حقيقة. لم آتي بعد. أنت هنا، ولا يوجد شيطان واحد يستطيع أن يقنعني بأني لا أراك أمامي. إذا لمست يدك سأحس بحرارتك، إذا رفعت جزءا من ثوبك سأرى جزءا من وجهك. فكر، أنت نبع وأنا أموت عطشا. يضاء الجزء الأعلى، صاحب الحانة مرتديا ثياب النوم. نبل نظراتي، عظمة قامتي، طلع النهار. هذا النهار سيكون أول أيام ملكي. ليس معنى هذا أني لم أكن ملكا منذ زمن طويل، لكن من طول الزمن لم أعد متذكرا. أنام وأستيقظ وتستيقظ عظمتي، وتتفرس نظراتي في القصر الذي كنت أظنه أنه حان. زوجتي زوجتي! ماذا تريد يا سيدي وسنيوري؟ أي سيد؟ سيد، وكيف أستطيع أن أثبت لك ذاك؟ ولكي نبدأ، اسحبي كلمة سينيور وقولي مولاي. نعم، أي شيطان أعطاك هذه القوة؟ ألا يظهر كل هذا أي شيء؟ هذا قصرنا. كفى أحلاما يا صاحبة الحانة، كفى أحلاما. الأحلام تكلف غاليا جدا. ماذا تقول؟ ماريثورن، ما هذه الطريقة التي تقذون بها أميرة؟ أنسيتم أني دون ماريثورن؟ دونا انظري إلى المرآة دونا ماريثورن، انظري. لا يمكن، مستحيل، النهار كاذب. هي للكارثة، ستفسد كل شيء. ستفسد كل شيء. أجل. لم يكن هناك شيء ليفسد. الحانة هي الحانة. يدخل دون كيشوت يجرجره الحمارون الذين ينهلون عليه ضربا بالعصي، خصوصا على مؤخرته. هذه من أجل الأميرة ماريثور، وهذه من أجل ضلوع الممزقة، وهذه من أجل أسنان المحطمة، وهذه من أجل سراويل الممزقة، وهذه من أجل كرامات المهدرة، وهذه من أجل عصات المكسرة. سيدي، سيدي ومولاي، اسمح لي أن أهشهم كما ذباب. يخيل إلي أيها الفارس أن هؤلاء الأمراء الصغار يوزعون عليك القروش المتبقية معهم بعد أن أنفقوا علي النقود المجمدة. أنا في قصرك يا مولاي، والذوق يقضي بألا أقتل إلا بعد إذنك. لا لا لا لا لا. لا يمكن أن تقتلهم، أنا في حاجة إلى قروشهم التي يدفعونها مقابل الشراب حتى أعيش. ما هذه اللغة الغريبة التي تتحدث بها يا مولاي صاحب القصر؟ أين هو القصر الذي صنعته لي بالأمس؟ أنت أيضا وقعت فريسة الساحر المخيف في ليلة واحدة. ساحر؟ سمعت يا زوجي، نحن فريسة الساحر. أجل، كنت أعلم أن هناك سببا لكل هذا. لا تعودي إلى البلاء سيدة. صدقني يا مولاي، صدقني، لابد أن أقضي على الساحر قبل أن يقضي على عظمتنا. لا تحدثني عن العظمة مرة أخرى. لابد منها يا سيدي. حتى تأكل وتعيش وتقيم بالمجان، أليس كذلك؟ آكل ماذا وأقيم أين؟ العالم كله ينتظرني لكي أنقذه من هذا الساحر المخيف. اذهب إلى الجحيم يا عابس الوقت. عابس؟ سأذهب، لكن حافظ على وعدك، ليست لدي وعود. إلى الجحيم، أجل إلى الجحيم. مزقت ملابس الممزقة، ذهبت بعقل زوجتي الضائع، أفقدتني صوابي المفقود، أضعت زبائني الضائعين، حطمت ضلوعي المحطمة، أكلت طعامي ولم تدفع شيئا. أجل، لم تدفع شيئا. إلى الجحيم، إلى الجحيم. مولاي، مولاي، لا لا لا لا، لقد وعدتني. عصا إلي بالعصا. لقد وعدتني، لم أعد بغير هذه العصا. وأنا لا أطلب غيرها يا سيدي. بهذا تكون قد عمدتني ونصبتني فارسا وحققت وعدك. أبقاك الله ليمسك أحدكم السرج حتى أعتلي ظهر جوادي. أنا من أنت؟ أنا ماريثورن يا سيدي. أقول لكم جميعا، العيون التي لا ترى إلا ما هو أمامها عيون عمياء. الدنيا كبيرة أيها السادة، ولم تتواجدوا فيها بعد، هذا ما يجب أن تعرفوه، وإلا صارت الدنيا حانة معدمة مثل هذه الحانة. هيا هيا هيا بنا يا فتاتي، هيا هيا هيا هيا يا سادة الصغار، هيا يا سادة الصغار. انسوا كل هذا وسامحوني على كل ما حدث، حتى بالنسبة لضرباتكم التي نالت علي. أنا أرحب بكم في حانتي أيها الأصدقاء، واليوم صاحب الحانة هو الذي سيقوم بخدمتي. وخد، لكنه تاجر بارع. إلي ببرميل من النبيذ. هيا هيا. إيه زوجتي، ماذا تنتظرين أيتها السيدة صاحبة الحانة؟ تضاء مقدمة المسرح. على اليمين دون كيشوت ممتطيا جوادة، وعلى اليسار سانشو ممتطيا حمارة. أنا ذا سانشو بنز، هل تذكرني؟ أنا الذي وعدته أمس بحكم جزيرة، لقد جئت. حسن. أنت الذي قررت أن وزني يساوي جزيرة. صباح الخير. صباح الخير مساء. الجو جميل أليس كذلك؟ نعم. صح صح صحيح، عندما تصفر الريح من الاتجاه الذي تصفر منه اليوم أستبشر خيرا. هذه الريح خادمة من الجزر وتناديني، أليس كذلك؟ ماذا تعني؟ الجزيرة. الجزيرة. الجزيرة. سأعطيك إياها. لا تخف لا تخف، لكن أعطني. أعطيك؟ وعندما أقول إني مستعد أن أعطي، لا أملك شيئا في الحقيقة. الثراء في داخلك يا سانشو. هذا ما أقوله دائما لزوجتي، لكنها لا تعرف هذه الثروة، تعتقد أنها فقيرة. صحيح أنها ظلت تفكر طوال الليل عندما علمت بأني سأتسلم الجزيرة، وأدركت اليوم فقط الثراء الذي بداخلي. قالت لي ربما أنك لا تستطيع أن تفعل أي شيء في حياتك، وبهذه المناسبة أحب أن أذكرك بأني لا أحب الدخول في المعارك، ولا أحب أن أحارب ولا أقاتل ولا أي شيء على الإطلاق. أنا لست مسالما فقط، أنا هادئ جدا وطيب جدا جدا جدا جدا. وهذا يرجع إلى عقدة نفسية تجعلني لا أحب الضرب أبدا، ولهذا أحب أن أرى المستقبل كله أمامي وليس ورائي. إذا كان صحيحا أن القادة الكبار لا يمكن الحكم عليهم في المعارك، أصبح أنا أفضل قائد عرفه التاريخ. شيء آخر يا سيدي، زوجتي تعلم أني أحب النوم مبكرا، حتى أستيقظ مبكرا وأشرب اللبن مبكرا حتى لا يكون نومي ثقيلا، وهذا وعد أعطيته لها بألا أتغير أبدا وأنا حاكم. وأخيرا يا سيد الفارس، وما دمنا قد دخلنا في التفاصيل، أحب أن أعرفك بأن أمعائي اعتادت النظام. أما فيما عدا ذلك فأنا رجلك، أنا تابعك، لكن لا تحاول أن تبالغ في المطالب بالنسبة لي. عظيم عظيم عظيم، طالما ستمسك بالسرج حتى أعتلي جوادي وحتى أهبط من فوقي، وطالما ستحضر الماء للجواد، وطالما ستعالج جروحي بعد المعارك، فتفاءل خيرا يا سانشو. سأتفاءل تماما يا سيدي، تقدم وأنا وراك. يدخل من اليسار مجموعة من الشخصيات ترتدي ملابس من قماش الشنط تغطيها من الرأس حتى الركبة، أما أفخاذها وأرجلها فعارية تماما، أحدهم مربوط في الآخر بحديد يسلسلهم، وحارسان يحرسانهم. الطابور يصعد ببطء إلى المستويات العليا. موكب غريب، أي نظام يتبع هؤلاء الرهبان؟ نظام أشغال الشاقة. هل لم أسمع عنهم أبدا، وماذا يسمونهم؟ بدأنا يسمونهم المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة. ها سانشو، هذا النظام يعجبني. انظر كيف يتحد بقيود الأخوة. ألا ترى أنهم مساجين الملك؟ مساجين؟ كيف؟ أتتصور مثلا أن الملك يقص على أحد؟ أنا لم أقل هذا، أقول إنهم محكوم عليهم بالأشغال الشاقة لأنهم عارضوا الملك أو لم ينفذوا أوامره وأحكامه بالضبط. المهم أراك تحب تشويه الحقائق، فتريد أن تبين أن هؤلاء الناس مجبرين على العمل وليس بإرادتهم الحرة. أنا متأكد من هذا طبعا. في هذه الحالة سانشو لا داعي للاسترسال، إنك بهذا تضع قدمي على الأرض. أنا تحت أمرك وخدماتي لا تتأخر أبدا. لا تتأخر من أجلك ومن أجلي. أخرج يا سانشو، القدر معنا. ماذا ستفعل يا سيدي؟ سأختبر مهنتي يا عزيزي، المهنة التي تمنع القسوة وتنقذ المظلومين. مهلا يا سيدي مهلا، انظر أين تضع قدميك، تأكد من الأرض، نحن اثنان لا تنسى. سؤال من فضلكم، أريد أن أسأل سؤالا، هل تعرفون ما هي الحرية؟ نعم، أن تتركنا نمر. أفضل إجابة، تعال يا سيدي. لا لا لا لا، لا أحب الإجابة من هذا النوع. لهذا عليك أن تكتفي بهذا. صح، نحن لا نريد أكثر من هذا. هيا يا سيدي هيا. أريد أن أعرف ماذا فعل هؤلاء الناس. فعلوا ما يستحقونه بالنسبة لما فعلوه. عظيم يا سيدي عظيم. أنت قد عرفت، هيا بنا. هذه الإجابة ليست كافية. في هذه الحالة أستطيع أن أقول لك أكثر، سأعطيك معلومات أكثر. لا لا لا لا، أريد أن أعرف كل شيء منهم هم. سانشو يا حبيبي، يجب أن تبحث عن مخرج من هذه الكارثة. أيها الحراس، ألا يقول قانون الشرف إن العدالة يجب أن تدفع عمن يدافع عنها؟ وبعد ماذا تريد أن تقول؟ الحر بدأ يشتد وأنا لست على استعداد للانتظار أكثر من هذا. عظيم، اسألهم عما فعلوه، وعندما تعلم لا تجعل الغضب يدفعك لقتل أحدهم أو أكثر. نعم أيها السادة، ما هي الجريمة التي ارتكبتموها وجعلتكم في هذه الحالة المؤسفة؟ نحن أبرياء. أتسمع يا سانشو؟ سانشو اقترب. لا يمكن أبدا أني أسمع من بعيد، ربما أن هذا الأمر يهمني كثيرا، فلا أريد أن تضيع كلمة واحدة لا أسمعه. يقولون إنهم أبرياء. أجل نحن أبرياء. أنا هنا لأن هناك من أحبتني يا سيدي. وأنا هنا لأني أحب الأغاني يا سيدي. وأنا هنا لأن مصيبتي أكبر، كل آلامي سببها أني جميل يا سيدي. نعم. ماذا أقول عن نفسي يا سيدي؟ أنقذت المجتمع من المرابين وسرقت النقود النائمة في خزائنهم. الحب يا سيد جريمة أم براءة؟ براءة طبعا، براءة. إذا كنت تحب الموسيقى ماذا تفعل؟ أغني طبعا. لا أستطيع أن أخفي جمالي، 15 فتاة تعلقن بي. دوليسينا، سأذهب إلى السجن يوما لأني أحببتك. أم ماذا؟ حبيبتك تدعى دوليسينا؟ نعم يا عزيزي، إنها أجمل إنسانة في العالم. حبيبتي أغنى إنسانة في العالم. ما اسمها؟ مدام بورصة. بورصة كيف؟ إنها حقا منتفخة. لكن صوتها ذهب، جننت بها. هل تحب الأغاني؟ عظيم. تغني؟ عظيم. لكن إن لم يكن صوتك جميلا؟ أسمع صوت الآخرين. 15 فتاة مرة واحدة أردهن، كان معنى ذلك أن أقتلهن من الحزن، ولكن أين أستضيفهن؟ كأن القدر في صفي، عندما مات والدي وترك لي البيت استضفتهن فيه. وقعت الكارثة عندما جرد أحد أبناء مدام بورصة أمه من كل شيء، المال والسمعة أيضا، ولكن من أسفل. أنا لم أفعل، أنا الواقف أمامك أخاطبك. 15 أو 20 رجلا وجلسنا نغني. بيت أبي كبير وشاخ للمدينة، ولم أفعل أكثر من أني جمعت 15 معجبة وعشنا في حب وسعادة، إلينا أصدقاء جدد. ماذا تفعل لو أن قاطع طريق سجن دوليسينا حبيبتك كما فعل مع بورصتها؟ أنقذها. هذا ما حاولت أن أفعله، لكن إذا تعرض لك أقتله. هذا ما فعلته. فعلت خيرا يا أخي. سمو أخلاقكم يا إخواني يدعوني للبكاء. هذا أنا على استعداد لتنفيذ طلباتكم. ماذا أفعل؟ اسمع، من ينام قريبا منا يضع إلى جواره مفتاح الكلبشات. المفتاح سانشو، المفتاح. المفتاح؟ ها، لكن أمر المفاتيح من شأن البوابين وليس مدير الحظائر. إنه المفتاح يا سانشو الذي سيفتح في يوم من الأيام باب جزيرتك. كلبشات المساجين ليس باب، وباب الجزيرة ليس بابا. هيا بسرعة يا سانشو، ستثقل بالعمل إذا استيقظ أحد هذين الحارسين. سانشو، هل تدرك الآن أن حرث الأرض أسهل من هذا؟ هذا الحارس؟ لا، الثاني هنا. لا لا، هناك. هنا؟ نعم، هنا. هنا؟ قلنا هنا. النجدة إلى المعركة، إلى المعركة. من لماذا تفعل في سراويلنا يا؟ لا ليس أنا، أنا لست. لست أنت؟ ليكن أنت أو غيرك، عموما وجهك يشبه ذيل الجواد. هيا تعال تعال تعال. الحارسان يدفعان سانشو ناحية المساجين، ولكن كيشوت يكون قد فتح كل كلبشات المساجين. لا لا لا، لكن أنا أنتم. ما هذا؟ نحن أنا يعني إذا مفتاح حديد. لا، حزامي الحزام. حيوان أنت، حيوان. أراهن أنك كنت نائما يا حيوان. أنت ليس هذا وقت الشجار. على العموم، أين بندقيتي؟ أيها السادة، عندما تبين لي أن هؤلاء الناس أبرياء نفذت الأمر بهدوء وببساطة، لكن إذا كان هذا المكان لا يروقكم وتريدون كلام عظيم. كلام عظيم. ستصيبك ضربة قوية تنسيك كل ما فعلته في حياتك. خذ هذه لك. سأتذكر وجهك الكريه جيدا، أنت يا فارس الغبرة. ونحن يا إخواني ليذهب قطيعنا من الناحية الأخرى إلى الناحية الأخرى. لحظة، أستطيع أن أطلب منكم خدمة؟ أكثر خدمة ممكنة. بسرعة. أرجو هذه رغبتي، أن تذهبوا فورا إلى مدينة توبوزو وتقصون أمام زوجتي دوليسينا كل شيء بالتفصيل، وتمتدحون الفارس الذي أنقذكم، لأني فعلت كل هذا من أجلها وبناء على وعدي لها. اعتمد علينا، هيا بنا. انتظروا انتظروا يا سادة، تبوزوا من هنا. لا لا، عفوا، أن نذهب من هنا. من هنا لن تصلوا أبدا. ما يشغلنا يا محررنا الأكبر هو أننا نستهدف مكانا بعينه. اذهبوا إلى تبوزوا أولا. تبوزوا. لينتقي زوجتك القرد. دم عروقي، غضب أذناي، يلعنون زوجتي. يا للعنة، خونة. هذا هو رد الجميل، جبناء تفصحون عن وجوهكم. المساجين يرفعون ملابس الرهبنة التي كانوا يرتدونها ويظهرون كقطاع الطرق. يا لام المصيبة سيدي، هل لا بد من أن يخلع المرء ملابسه بهذه الطريقة حتى يغزو جزيرة؟ آسف يا دوليسينا، يا سيدتي الجميلة، هذه غلطتي. أرجوك لا تموت من الخوف، لكن أقسم لك ألا يستمر ذلك. باسم الدفاع الذي قمتم به من أجل النقاء، أن تضعوا في أيديكم الكلبشات كما كانت. هيا هيا، لم يعد لديكم ضمير ولا شرف. ماذا عندكم إذن؟ سانشو يا عزيزي، اجمع هذه الكلبشات أرجوك في أي مكان أضع معدات الحرب هذه. فعلا معدات، ضعها في أيدي هؤلاء الناس الذين لا يتمتعون بضمير. نعم، ماذا تقول؟ أعد هؤلاء المساجين إلى كلبشاتهم يا سانشو، سنسلمهم نحن إلى السجن. أنا؟ يعني تريد أن أتعب أنا سانشو؟ لكن يا سيدي أنا. هيا هيا سانشو هيا. تسمحوا لي يا أسياد الظرفاء، إذا تكرمتم وساعدتموني في المهمة الصعبة الملقاة على عاتقي، ربما شرفتموني بأن أجعل أقدامكم تتقدم قليلا. اقترب أنت أيضا، اقترب. هل تعلم يا أيها المحرر الأكبر أنه لا يكفي تحرير الناس، لكن لا بد من توفير سبل الحياة لهم بعد تحريرهم؟ ماذا تبغون من القول؟ سماد الموعظة حرية، يعني أكل، أكل يعني نقود، نقود يعني جيبة. في هذه الحالة ستموتون جوعا لأني لا أحمل نقودا. هذا ما تريد أن نتأكد منه. خونا خونا أنزال سفحين، سأعرف كيف أقطع ألسنتكم وأقطع. سيدي سيدي، ضع العاصفة تمر، وأنت يا سانشو الصغير ضع العاصفة تمر وإلا ضاع جزيراتك. هذا صحيح، ليس معه ولا ظل قرش. الجواد، أول من سيلمس جوادي لحمه من الممكن أن نأكله، أما الشيطان الذي بداخله نعاين الحمار أيضا، ليحترق من يدافع عن الناس دون أن يملك ما يحميهم به. إضاءة على جزء مرتفع تكشف عن مناد يمسك بيده ورقة طويلة، مجموعة من الرجال والنساء يستمعون إليه في مقدمة المسرح. يا أهل البلد، البوليس الأب المقدس المحبوب لعامة الشعب يعلن أنه سيدفع 1000 جنيه ذهب لمن يسلم أو يبلغ عن 2 متشردين، أحدهما يدعي أنه فارس والآخر تابع له. حدث أن هرب الاثنان مساجين كانوا في طريقهم من السجن وتعرضا لحرس الملك، ومع أن أفراد الحرس قد حكم عليهم بالإعدام ونفذ فيهم الحكم على الفور، إلا أن الاثنين لم يظهرا بعد. 1000 جنيه ذهب. 1000 جنيه. أيها المواطنون، الحاضر يعلن الغائب. 1000 جنيه. يا أهل البلد. يظهر عدد من الحمارين وصاحب الحانة وزوجته والمربية والحلاق والقس والفتاة ثم زوجة سانشو. إنه هذا الرجل، أراهن أنه الرجل إياه. إذا كان المقصود السنيور خالي فلا بد أن تسرع في إبلاغ الكاتب من أجل الوصية. هذا التابع ما شكله؟ 1000 جنيه ذهب، لم أكن أصدق أنهما يساويان هذا المبلغ. هذه فرصة طيبة، علينا أن نضع عليها أيدينا وألا ندعها تفلت. سأرى، أجل، وسأمسك به وسأسلمه لهم. أرجوك يا عزيزي، ما شكل هذا التابع؟ سأجده سأجده، أقول إني سأجده. 1000 جنيه ذهب، تعالوا يا إخواني نبحث عنه تحت الأرض. تحرك، ألا تلاحظ أنه ينبغي أن نمسك بالعصفور قبل أن ينتزع ريشه غيرنا؟ من الأفضل أن ينتزع ريشه حتى لا يطير. قل لي أبقاك الله، ما شكل هذا التابع؟ وبعد، ينبغي أن أعود قبل الجلاد. قل يا حلوة، هل تعرفين التابع؟ كلا كلا، كفاني الفارس. يا إلهي، امنحني الفرصة حتى أجهز الثوب للجنازة فلا يبدو فقيرا. ليصيبهم الطاعون جميعا. لم يتكلم أحد عن التابع. يا سانشو المسكين، لعلك أنت المقصود وجزيرتك يا سانشو. إذا كان الرجل متزوجا فلا بد وأن يكون ثريا إذا مات قبل الأوان. سانشو يا زوجي، لا أحد يهتم بك إلا أنا. تعال ببؤسك وفقرك، تعال كما أنت بغلبك وقرفك، تعال يا حكيم العزيز، فأنا جزيرتك. إضاءة على الجزء العلوي. دون كيشوت يطل بنصفه بينما سانشو يعدو من اليمين إلى اليسار يراقب ما إذا كان أحد قادم. عظيم عظيم، هو حالنا، أنا بغير حمار وأنت بغير حصان. عيوننا وراء كل حجر، والجوع في بطوننا، والملك يبحث عنا في كل مكان. النفير يدوي في أرجاء الأرض، وهذا حالنا، هذا حالنا. أطيب حال يا سانشو. أنا شخصيا سعيد وفخور بكل الأقدار التي تحيط بنا. فخور وسعيد الأقدار؟ سيدي، ألم ترى مشناقة قبل ذلك يا سيدي الجميل؟ اهتمام غريب وقلق عجيب. ليس من التقاليد أن يشنق فارس. صحيح، خبر عظيم، لكن التابع يا سيدي ما أخباره؟ لا يمكن استثناء كل البشر، وإلا فماذا تفعل السلطة؟ طبعا، وهذا ما يشغلني تماما. لكن التابعين عادة لا يخشون شيئا. يعني لا يشنقون؟ جائز، لكن في الوقت الذي يضع فيه الجلاد حبل المشنقة حول عنق التابع يطلق الفارس صرخة مدوية ويخترق الصفوف ويقير الحرس ويطرح الجلاد أرضا ويقطع الحبل بضربة سيف واحدة ويختفي. هذا شيء عادي للغاية، كثيرا ما يحدث وكثيرا ما نقرأ عنه في كتب الفروسية. أسوأ ما في الأمر يا سيدي أني لا أعرف القراءة. وهل تشك في معلوماتي يا سانشو؟ كيف، ما أقول، لا بد وأن أصدق. إن لم يكن لديك شيء آخر تقول؟ اسمع يا سانشو، عليك أن تقاوم حتى تعثر على جزيرتك، وأعثر أنا على ما أبحث عنه. ومتى يحدث ذلك كله؟ عندما نصل. وأين نصل؟ بعيدا بعيدا جدا. أبعد من ماذا؟ أبعد من الأبعد. سيدي، لاحظ أني أسير على قدمي وأموت جوع. استرح قليلا وتناول طعامك. أشكرك على هذه النصائح، لكن لو سمحت قل لي أيضا ماذا آكل بعد أن ذهب الخرج مع الحمار؟ أنت محظوظ، فيمكنك أن تشكو. ولماذا لا تشكو أنت أيضا؟ هل يمنعك أحد؟ سانشو، ممنوع على الفرسان الشكوى حتى الموت. قانون رهيب بحق. سيدي، كنت أحس بالضرب الذي انهال عليك به هؤلاء الحمارون كما لو كنت أنا المضروب. غريب، أنت المجرد من الأصل والنسب. نعم. يمكن أن تتألم لألم إنسان آخر؟ إنسان آخر؟ لا أعرف بالضبط، لكن ألمك أنت يخيل لي أني أتألم له. سانشو. نعم. قل لي. نعم. عندما تتشابك أيدينا، ها بماذا تحس؟ شجاعة غريبة. وعندما تتلاقى عيوننا، عمل غريب. سانشو، عد أنت. ماذا تريد أن تقول؟ عد أنت، فلا زال الوقت مبكرا. وأتركه؟ نحن محاطان بمخاطر قاتلة. ستدافع عني. من الممكن أن أموت أنا أولا. لا يمكن. من يعلم؟ أنا. لماذا؟ لأني أثق فيك. يا أرض، يا سماء، يا أشجار، يا عصافير، يا اشهدوا على الحدث العظيم الذي يتم الآن. وجدت صديق، لم أعد وحدي. يدك يا سانشو، يدك يا أخي، يا صداقة عظيمة تولد. كل شيء أصبح ممكنا، لم يعد هناك مستحيل. لم يعد. Thank you. تظهر على الجانب الآخر من المسرح أميرة لها وجه دوليسينا. أحييك يا فارسي المحترم، بطولتك وشجاعتك ملأت أحلامي وجعلتني أنتظرك منذ أمد بعيد. إظلام على الأميرة، إضاءة على مرتفع آخر، حيث اثنين من الخدم يمسكان بروب أرجواني مرصع. الملك يطلب من السنيور الفارس قبول الروب الأرجواني تحية له. قل للملك إني لن أقبل الثوب إلا بخشوع. كيشوت يذهب ناحية الخادمين اللذين يضعان الروب على كتفه. يا عيني يا عيني يا عيني، صديقي أصبح ملكا كما الملك. العقل يا سانشو العقل. إضاءة على مكان آخر من المسرح، يظهر الملك مغطى بالذهب. إني أمنحك عطفي ورعايتي لأنك حاربت من أجل الملك وعرضت نفسك للموت من أجل الملك. دون كيشوت يركع. إظلام على الملك، إضاءة على وصيفة عجوز. هيا هيا معي يا فارس الفرسان، الجميع في انتظاره. كيشوت يتبعها ببطء. إضاءة تنير صورا حديديا عليه رسومات مختلفة، خلفه تقف الأميرة. أصحيح يا أميرة دوليسينا تطلبين رؤيتي؟ صحيح يا فارس الفرسان دون كيشوت، تحارب من أجل الملك؟ أميرتي يا أميرتي دوليسينا. إظلام على الأميرة وعلى دون كيشوت. ها أنت قد مشيت وأنا وراءك. عظيم، أصبحنا في المعمعة، لن تستطيع أن تحسب انتصاراتنا. كسبنا الحرب فعلا، الحرب وقد كسبناها، وها نحن في القصر في البلاط على البلاط. أحب أن أعلن بنفسي أهم خبر في هذا القصر وفي العصور المقبلة. قررت اليوم في الصباح الباكر بعد تفكير عميق أن أمنح الفارس دون كيشوت المال الذي يستحقه عن النصر العظيم الذي له لي. عظيم يا صديقي السنيور، أسمع بأذني الآن ذهب الخزائن وهو يصطك. لكن وزير المالية أفهمني أن نصيبه من الذهب قد يحدث خللا في ميزانية الدولة، ولهذا قررت أن أمنحه ابنتي الأميرة دوليسينا. لكن يا مولاي، ما هو تاريخ هذا الفارس؟ المؤرخون الذين يفهمون أكثر منا وجدوا بعد بحث طويل وعميق أن هذا الفارس ينحدر من سلالة ملكية، وأنه ابن ملك من قديم الزمان، وهذا يجعلني أطمئن على أن الإرث الملكي لن يضيع، وأستطيع بعد ذلك أن أموت مرتاح الضمير. يضع يده على صدره ويسقط. ثلاثة أطباء يدخلون مهرولين وينكبون على الملك. ممكن؟ ربما. مات. إضاءة على مرتفع آخر داخل ما يشبه الصندوق المكعب، تعلو الصندوق مظلة أرجوانية ورمز السلطة جرس، يلبسون دون كيشوت الروب الملكي المرصع بالذهب ويضعون التاج على رأسه. هذه الصولجان. الأميرة تتقدم نحو الصندوق. مولاي سيدي وزوجي، ألا ترى أن الوقت قد حان لتتذكر تابعك سانشو الذي لازمك في معركتك ووقف إلى جوارك في كل الأوقات؟ هذا ما كنت أفكر فيه يا زوجتي النبيلة. يدخل خادمان يحملان صندوقا من الذهب لدرجة أنه لا ينغلق من كثرة امتلائه. الخادمان يضعان الصندوق تحت قدمي كيشوت. سانشو، سانشو صديقي الحميم، تناول من يد الصديقة لا الملكية ثروة مؤقتة لا تلغي الجزيرة التي وعدتك بها. هذا هو الكلام، هذا ما كنت أريده. أنا قادم يا مولاي، قادم قادم. سانشو يهرول نحو كيشوت ويدخل في الصندوق، وما أن يدخل يغلق الصندوق فجأة بحديدة ضخمة، والصندوق هو من ذلك النوع الذي تحبس فيه الحيوانات المتوحشة. الجزء الثاني. نفس ديكور الفصل الأول، الإضاءة تغطي الديكور، لكن الصندوق تحول إلى قفص مصنوع من الحديد، وبالداخل دون كيشوت في صحبة سانشو بلا أي علامات ملكية. دون كيشوت وسانشو تعلوهما أمارات الحزن والأسى خلف قضبان القفص. ألف بني من نعم نعم، أعتقد أننا الذين سنحصل عليها يا إخوان. لحظة أيها السادة يا وقتنا أيها السيد الحمار. دعوا هذا الرجل لي، أجل دعوه لي، أنا الذي فكرت في هذا الفخ. ومن الذي صنع القفص؟ من الذي جاء به إلى هنا؟ أرجوكم دعوا لي هذا الرجل. ولماذا إذا؟ لماذا؟ هل تريد أن تحصل على 1000 جنيه وحدك؟ يا للشيطان يا للشيطان، لا أريد شيئا. لو كنت أملك مالا لأعطيتكم 1000 جنيه. دعوا لي هذا الرجل، دعوه لي أرجوكم. هكذا؟ هل جننت أم ماذا؟ ماذا ستفعل بالهيكل العظمي هذا؟ سأخذه إلى الحانة. أجل، سأخذه إلى حانة. أريد أن يجعلني صاحب قصر مرة أخرى. نعم يمكنكم أن تضحكوا، شيطان ملعون، أضعت كل أحلامي أيها الخائن. نعم أحلامي التي تعض في جسدي وتقطع لحمي. تعال انهض واذهب إلى عملك لتكمل أحلامي أيها الخائن. مهلا بهدوء، نحن أيضا أصابتنا الأحلام، وألف جنيه من الذهب كانت من الأحلام التي تمسك برقابنا. من هنا من هنا من هنا. إذا كانت المسألة متعلقة بالألف جنيه فإن قمرنا ليس ببعيد حقا. هنا انظروا انظروا داخل القفص كالحيوان. لم تشهي السماء أن تقف في جانبنا. ماذا جاءوا يفعلوا هنا هؤلاء البرجوازيون؟ ألسنا نكفي لاقتسام الألف جنيه؟ جئنا بحثا عن أجمل جواهر بيتنا أيها السادة. لم تعد هناك جواهر، ما ترونه الآن ملك لقصري. بل ملك لبيوبنا يا حمار، يعني يساوي ألف جنيه. حال سنيور، أرأيت في أي حالة أنت؟ من الممكن أن تموت الآن وكل احتياجاتك غير معدة. ألا تخجل وتتركنا في حيرة لا مثيل لها؟ ألا تخجل؟ ألا تخجل؟ لا أستطيع أن أسير في الطريق، كل من يراني يشير إلي بإصبعه ويقول ها هي ابنة أختي المشنوق. ألا تخجل؟ ألا تخجل وقد وضعتنا في كل هذه المآزق؟ هذا صحيح يا سنيور، وإذا أردت أن تسمع عذة صغيرة. ألا تخجل؟ أخفت من الفقراء مذاق فقرهم؟ كفر كفر واحا كفر واحا، فثم يفيد النواح. هيا بنا للثور على الألف جنيه. لا، هذا الرجل ملكي. بل ملكي أنا. يا ملكي ملكي. أحذركم من وقوع كارثة كارثة يا سادة كارثة. القوة تحب السلوك المناسب. كل منكم يخرج سيخا، ومن يظل هنا حتى النهاية هو الذي سيكون. سيدي سيدي، أتنتظر حتى يصلحون القفص؟ تعال، ليس لدي حب استطلاع حتى أعرف من هو الفائز. يضاء وسط مسرح، دون كيشوت على حصانه، بينما سانشو جالس بين فخذي الحصان. هنا يا سانشو ارحل. كيف؟ لقد انهكت قدماي، لن الآن يوم بأكمله هاربين. نحن لا نهرب أبدا يا سانشو. سمها كما تشاء. يشهد الله على أن السبب الوحيد الذي لم يجعلني آخر من سيظل على قيد الحياة هو أن العالم في حاجة إلى جهود مهنتي كفارس بغير احتمال للانتظار، ومع هذا فالملائكة هي التي ألهمتنا. أية ملائكة؟ كيف؟ ألم ترها؟ المسألة ليست في حاجة إلى إيضاح. سانشو، ساعدني على الهبوط من فوق الحصان. أنا قادم يا سيدي قادم، أو كما يقول المثل، السادة على أرض صلبة طالما هم على أكتاف الخدم. كل معلق من رقبتي، من فتأة دي متاه، ومن يدري ومن يدري ماذا سيحدث لمن يطيل لسانه. خلاص الصمت. ألا ترى من وجهة نظرك أن من خلصنا هم الملائكة؟ من وجهة نظري ووجهة نظري. ألا ترى إلا بعيني التابع يا سانشو؟ على الأقل إلى أن أصير حاكما، وعليك أن تلاحظ أنني لا أحب أن أعيش في غير الواقع. ماذا تقصد بغير الواقع؟ مثلا أين ثوبك الملكي يا صديق السيد؟ أين تاجك؟ أين صرجانك؟ صحيح، وافق على أنها ليست معي. أين هي؟ أخبرني أرجوك. أستطيع أن أجد 30 أو 40 تفسيرا لذلك. أولها أنك لم تعد ملكا. كفى كفى. سانشو، أنا ملك، لكن كل شيء وله وقت. تذكر ما تحملناه حتى نحقق هذا في وقت قصير، يعني نستطيع أن نحقق أكثر من هذا وبسرعة مرة أخرى. نحن لازلنا في الأمس، واليوم لم يأتي بعد، وغدا قبل اليوم وأمس. وجزيرتي يا سنيور. يا لسماء صوت صديق الجميل، ماذا أسمع؟ النغم الحزين العندليب. حبيبي حبيبي حبيبي، صوت الحبيب المتحدث بشخصي باسمي، مندوب الرسمي ربع الأسفل. يا ألف أهلا يا ألف أهلا. ظللت ساهرا أعد النجوم ليال طويلة في غيابك يا حبي يا حبي. أرأيت سانشو كيف يعود كل شيء ومن يدري؟ صح أنت على حق، نحن لازلنا في الأمس واليوم لم يأتي بعد، وغدا قبل اليوم وأمس أنا على استعداد للذهاب معك إلى آخر الدنيا حتى بداية العالم ولحد ما تنم مرة أخرى. موسيقى راقصة في قرية، إضاءة على كل المسرح، قرويات وقرويون بملابس العيد يرقصون وضجة كبيرة. يعيش أغنى الأغنياء، بارك الله في زواجه كما بارك في محاصيله، ليدخل في قلبه الحب كما دخل المال في خزائنه. ولتلد زوجتك أطفالا بعدد الأغنام التي تلدها حظائرك حتى نأكل في عيد ميلاده. معنى هذا أن نقودك الذهبية هي الوحيدة التي لن تغني لأمجادك الليلة. يعيش أغنى الأغنياء، يعيش أغنى الأغنياء. كونوا يا أغنام، كونوا كونوا النحمة والذهب، كونوا دعني. يدخل كيشوت يتبعه سانشو. كيشوت ينظر إلى المعركة الدائرة ثم إلى العريس الذي يتهلل. اثنان من الراقصين يقفان الأول في أعقاب الآخر حتى مقدمة المسرح. وقني صوتني. لا لا دعني أنت أولا. لا هذا أنا الذي رأيتها أولا. تراها شيء وتمسك بها شيء آخر. دعها يا كلب. احذر فالكلاب تعض. أكسر أسنانك. أقطع يديك قبل أن تمدهما. سأقتلك. إذا كان أمرك ذلك فسأغير لغتي مع خذ خذ خذ. كل في مكانه، كل في مكانه. سكوت، دعوني أرى المشهد الذي يتم بين هذين الصديقين. دم وأمعاء لو سمحتما، دم وأمعاء. سانشو سيدي لا دخل لنا. عندما تتحول قطعتان من الذهب إلى جثتين إذا لا داعي لهما، صدقني. من أنتما؟ فلتنصرفا. ألا تراني أنكما تعطلان سعادتنا؟ سعادتكم يا صندوق قمامة، تعتقد أن فارسا مثلي يمكن أن يشاهد حيوانا مثلك وهو يستمتع بدم الناس عن طريق أمواله؟ سلمت يا فارس الفرسان، النقود هي التي جعلتنا ننحني. كلا يا آنسة، لا شيء في الدنيا يجبرك على أن تنحني. إن الله يطلب منا أن نرفع رؤوسنا ونحن نناجيه. إذا كان لديك برميل من النقود تريد أن تفرغه يا برميل شحم، قف واذهب إلى كل منهما، ضع النقود في يديه واعتذر له. دادا دادا، انظري إلى هذا الشخص الذي يريد أن يفسد ليلة عرسي. ليلة عرسك سأجعلها ليلة جنازتك. دادا، إنه يلعن طفلك المدلل. أمين دادا. أتدري مع من تتحدث يا أنت؟ أغنى أغنياء البلدة. من أيام قيصر وقارون. وأكبر الأشرار أيضا، من أيام الذين كانوا يمتصون لبن الأمهات. بابا دعيه يا يصمت. هدئ من روعك يا حبيبي. ألا ترى أن الليلة عرسك وأننا في انتظار العروس وأنك يجب أن تنسحب الآن وفورا؟ أحد لهم من قوم سخفاء يا سيدي. هيا بنا هيا. سخفاء غير سخفاء، سأظل في انتظار هذه الإنسانة التي يمكنها أن تتزوج من هذا الحيوان حتى أنهيها عن هذا الزواج. كاذب. أجمل الجميلات هي دوليسينا. اسمها كاترينا. كاترينا. كاترينا. تدخل العروسة محاطة بفتيات، كاترينا جميلة بالفعل، تزينها الورود وهي تشبه فعلا دوليسينا. كاترينا، جمالك جعل كل فتيات سان دييغو يمتن غيرك. ما رأيك إذن أيها الدخيل؟ دوليسينا سيدتي، ماذا تفعلين هنا؟ ماذا؟ ماذا تسميني يا سيد؟ لا تعرينه اهتماما يا عروسنا، إنه مجنون. تستطيع أن تذهب الآن للشيطان. عندك حق يا سيدي، إنها قبيحة حقا. هيا بنا إذن. قبيحة حقا؟ ألا ترى أنها سيدتي دوليسينا؟ سيدي، هل يعقل أن تتزوج دوليسينا من حيوان مثل هذا؟ عندك حق، لكني أراهن على أن كاترينا هذه تملك عينا على الأقل تشبه تماما عين دوليسينا. ربما، لكن لا داعي لإضاعة الوقت من أجل عين واحدة. عين من عين دوليسينا تساوي الدنيا كلها. سيد كاترينا الحلوة، هل تحبينه حقا هذا الحيوان؟ دادا عاد مرة أخرى. هل ينبغي أن نخرجك بالأحذية يا ماذا؟ إذا قالت إنها تحبه سأخرج فورا. هذا واضح يا سيدي تماما، واضح على وجهها، هذه الأمور تظهر. هيا بنا. هل تحبين هذا الرجل؟ طبعا يا سنيور الفارس، ما دمت سأتزوج. هذا سبب غير كافي. يكفيني أنا يا سيد. يا له من حيوان مزعج ومقزز. هل تريد أن تفسد كل شيء؟ لتذهب إلى الشيطان. لا داعي المزيد من الشجاعة يا سيدي، هؤلاء الناس لا يستحقون ذلك. أرفض أن يخطئ أحد في هذه الليلة مهما كان السبب، وبالذات مع هذا الرجل. لكن هذا الرجل يا بنيتي. هذا الرجل مشغول بسعادتي، وأنا أشكره على شعوري، وأطلب منكم جميعا أن تشكروه، وأنت أولهم. مع أني لا أعرفه. ابقى يا سينيور، لقد اخترتك شاهدا على عرسي. شاهد على عرسك؟ شاهد؟ تعال يا سيدنا بسرعة. تعال يا سينيورة، هاتي يدك، ويدك أنت أيضا يا سينيور. انتظروا، لا تتعجلوا، كل شيء لم يعرف بعد. كاترينا تعرف جيدا، يعيش أغنى الأغنياء، يعيش أطول وأسعد السنين مع الخائنة كاترينا، ويموت الفقير من نزع الفقر جناحي. مجنون، لماذا فعل هذا؟ لا لا لا لا، لا زال حيا. ليس أكثر من أن تضع كاترينا يدها في يدي، وحتى أموت مطمئنا دعي الكاتب يزوجك مني. دادا، أترين المقالب؟ يريدون أخذها مني. الرجل يموت، ولا بد أن نحقق رغباته. على كاترينا أن تقرر. أوافق طالما هذه رغبتك. الكاتب يقرأ على يديهما المتشابكتين، وهنا ينهض الراعي ويقف على قدميه. معجزة. غش، خداع، سكين من الكرتون، دم مرسح، موت مرسحي. تعال هنا يا كاترينا. ما حدث حدث، ولقد قلت كلمة وانتهى الأمر، لم أعد لك. أنا لا. وتذكر أن أبي هو الذي دفعني للزواج منك طمعا في أموالك. أما الراعي الفقير فهو الذي أحبه. أنت غني أيها العريس، وتستطيع أن تشتري كل شيء في أي وقت، أما الراعي ففقير ليس له غير هذه الحمامة. دادا اقتليهم جميعا، جميعهم ضدي، جميعهم كانوا متفقين ضدي وكانوا يقومون بتنزيلي. لا يستطيع أن يفرق بين اثنين متحبين غير الموت. هيا اذهبوا جميعا وتذكروا دائما معجزة دون كيشوت دولا مانشا. تستطيعون أن تسمونني الآن فارس المعجزة. سأذكرك دائما، وكل خرافي ستردد اسمك، وكل منكم مدعو في عرسي، ولكن لن تأكلوا غير الخبز والجبن. دون كيشوت وسانشو وهما يخرجان من الناحية الأخرى، يدخل رجلان يدفعان عربة محاطة ببيارق ملونة. من منكما يزعر بهذه الطريقة؟ أين هو؟ بالداخل. ماذا بالداخل؟ قطة صغيرة. هل تعلم خطورة المزاع عندما أكون جدا؟ يبدو أنه لا يضحك أبدا. هذا أسد يا سنيور، حاكم الهند بعث به للملك، وما يؤكد هذا بيارق الملك التي تراه. أسد كيف؟ جائع ومفترس. كل الأسود بالنسبة لي أجبال. تقول؟ افتح الباب. ترون جيدا أن سيدي يمزح. ماذا تفضل أن تفتح هذا القفص أم أجهز عليكما؟ اختار بسرعة. دائما هو يمزح. سيد السنيور، لنتروق قليلا لو سمحت. هذا الأسد يملك الملك، صح؟ إذا لا يصح أن نفتح القفص. هذا صحيح، أما إذا خرج الأسد فسنواجه مشكلة إعادته مرة أخرى. صح صح، فضلا عن الموت الراقد في أنيابه. صحيح. مؤكد لك أنه لا توجد حقيقة أكثر من هذه، وهذا ما يقنعني أكثر. الحمد لله، هيا بنا إذن. ويقنعني أكثر أن تفتحوا القفص. هذا جنون يا سيدي. لا يا سانشو، هذا منتهى العقل. بعد أن عادت الحياة للراعي لابد أن أواصل الطريق. حلت الساعة التي أقاوم فيها الموت وأقهره ما دام موجودا في أنياب هذا الأسد. إذن لابد أن تفتحوا باب القفص. أجب وبصراحة، سيدك مجنون؟ هو يقول لا. ينبغي أن أشطر أحدكم نصفين حتى يطيع الآخر أوامري. يا سيدنا، نحن نفضل الحياة. لا تساوي شيئا. ممكن، لكن ليس بيدنا شيء آخر. طيب انتظر وسيريكما تابعي كيف تكون الشجاعة. أنا الشجاعة؟ أنت سانشو، إني أمنحك شرف فتح باب قفص الأسد. أكرمك الله يا سيدي، لكنك تعلم إلى أي مدى الألا خجول، ولا أستحق هذا الشرف، ولا داعي لأن تخجل تواضعي وطبيعتي وتمنحني كل هذا الشرف. ها سانشو. يا سانشو، إنك تصل إلى أعماق الجبن الآن، وليست لديك القدرة حتى على رفضه. وبالمناسبة يا عزيزي، فلكي يفترس أسد ما اثنين من المؤمنين، إما أن يحبهما أو يكرههما. الأسد وحده والذي يستطيع أن يجيب. لكني لا أهتم بالسؤال. تريز، زوجتي، أبناء الصغار، عائلة العزيز، اذكروا دائما أن سانشو كان طيب القلب وكان يحبكم جميعا. افتح يا سانشو. سنيور الأسد، إني أمرك بالخروج. اطلع لي برا. يا حلاوة يا حلاوة. أنا السنيور دون كيشوت دولا مانشا، فارس المعجزات. أتحداك أن تخرج. اسمعني كل طلباتك لا تخجل شيئا. انا اسف اسف يا سيد الاسد اسف يا سيد الاسد لكن سنيور المعجزات هو وليس انا. علي عظيم يا سنيور الاسد، الموت في انيابك على ما يبدو، ارني اياه من فضلك. انا اطلع لي برا اخرج. انا اعتقد يا سيدي انه ما دام لم يخرج حتى الان فلن يخرج ابدا، ومع هذا فلا يوجد اي شجاع وقف ينتظر عدوه كما تفعل انت. لقد اعطيته الفرصه كامله ولم يعد يستحق الانتظار. اغلق هنا. عندك حق، اغلق الباب يا ساتشو. لا اريد منكم اكثر من الاعتراف بالحقيقه بما حدث، وهو ان تابعي فتح القفص، وداخل القفص يوجد اسد، وداخل الاسد يوجد الموت، واني انتظرهما الاسد والموت لاقهرهما. لم يخرج احد، اختفى الاثنان ونام داخل القفص، وارجو ان تعلنوا ان اسمي الان فارس الاسد كما لقبت من قبل بفارس المعجزة. حاضر يا سنيور، كل طلباتك، لا تخشى شيئا. ما هذا يا عزيزي سانشو؟ هل ترى ما أرى؟ تريد الحق؟ أنا لا أرى جيدا يا سيدي، اسمح لي أن أضع بعض الماء على عيني. ابقى هنا انتظر. يقول لتابعه انتظر، أفضل لنا أن نهرب. مجموعة غريبة تتكون من مارد وملاك بجناحين كبيرين ومهرج وفتاة بوهمية وشخص له رأس الموت يدخلون المسرح. سانشو، الموت لم يكن في أنياب الأسد. ليته كان، كنا انتهينا من ذلك. أنا آسف أيها الموت المسكين الجبان، عموما هؤلاء هم شهود المعركة التي ستدور بيننا الآن. إذا كنت تريد أن تسميهم هكذا فلا معنى. أي سلاح تختار؟ ها؟ لو لم تكن امرأة لا طحت برأسك، لكن هذا ليس من طباع الفرسان. تظن أنك قوي، لكن احذر، لست مثل سائر الموتى. لقد قررت أن أرحم الناس من إيذائك ومصائبك وأن أميتك عنك. انتظر انتظر، عرفت أنت السينيور دون كيشوت دولا مانشا؟ يبدو أنهم يعرفونني. طبعا طبعا نعرفك يا سينيور المعجزة. والله أيضا سينيور الأسد، لو سمحت اقتل السلاح بسرعة. الطاعون، الكوليرا، الإنفلونزا، أو حجر كبير على رأسه، أو يسقط في غلاية ضخمة، تطلع روحه من جسده بالسر الإلهي، أو يموت من الضحك، أو بسهم الحب. نعم نعم، بسهم الحب في قلبه. هلمي يا ابنتي هلمي. يا فارس أحلامي، يا أشجع الفرسان، يا أطهر الفرسان، أنت الذهب العربي الصافي، وأنت العنب الصافي، اسمع غنائي. أنا المشدودة لشمس عينيك، فليطف خيالي برأسك إلى جوار فراشك، أداعب رأسك وأداعب مجدك يا أعظم من نيرون وحرائق. أنا العذراء، أملي أن أداعب قدميك وأنام كما الوصيفة إلى جانبك، وأجرح قلبك بسم الحب الخالد. جهد ضائع يا مغنية الموت، لدي دوليسينا المنقوشة على روحي لا أحد يستطيع أن يمسحها. تراجعي، وأنت أيها الموت جرد حسامك، ليس لدي الوقت لهذا الهذر. ليس لدي حسام يا فارس الفرسان، في الواقع لم أكن أعلم أني سأنازل اليوم السنيور دون كيشوت. أوه مهرجي يا عقلي وأفكاري، ألا تجد شيئا توحيلي به؟ لم تكتب هذا على لوحة المواعيد؟ حتى أنا لم أجد أي مكان في الجحيم. الموسيقى أيضا ليست على استعداد لعزف لحن الموت الجنائزي. إذن لم يحن الوقت بعد أيها السنيور الفارس. ليس لديك حسام؟ نتبارز إذن بالأظافر والأسنان يا أيها الموت. هيا. طيب ما دمت تريد ذلك، لكني أطلب منك أن تؤجل المعركة لدقائق، فهناك أمر عاجل علي أن أقوم به، ولا يرضيك ألا ألبي النداء. الأمر متعلق بأغنى الأغنياء الذي أعطاه معجزة أخرى. أغنى الأغنياء؟ عرسه معجزة؟ نعم نعم، هل تعرفه؟ كل ثرائه لم يستطع أن يجلب له السعادة، هو أنا في هذه الحالة الوحيد الذي يستطيع أن يخلصه من شقائه. سأذهب وأعود مرة أخرى. انتظر، سأنقذ. قصت غريمة، رغم أني أقف مع الفقر وليس مع الغنى، لكن إذا كان اليأس يدق باب الغنى فلا بد وأن أدافع عنه أيضا. الزواج لم يكن عادلا، كما أن الموت لن يكون عادلا بالنسبة للغنى. أوه، العدل شيء إنساني بحت، والموت أيضا لا بد أن يعيش. هيا بنا أيها الأصدقاء، هيا بنا. لكن البروتوكول يحتم علينا أن ننتهي من معركتنا. معي رمحي ومعك أظافرك، دافع عن نفسك. مهلا مهلا، لا تحول الضحكات إلى دموع. ضحكات؟ المسرحية انتهت، وفريق الموت انتهى من الدور الذي كان يحفظه، لم يعد هناك حوار آخر. اكشف له عن السر. نحن أعضاء فرقة مسرحية يا سنيور، وكنا في طريقنا إلى حفل أغنى الأغنياء للمشاركة فيه. ولم يكن لطيفا أن تضيع علينا طعاما شهيا ونحن نتضور جوعا. يعني أنت لست الموت؟ لا، وإذا كنت لا تصدق إذن عليكم اللعنة، أرتست من الدرجة الثالثة وتضعين قناع دوليسينا على وجه الموت. عمن يتكلم؟ من هي دوليسينا؟ صمتا، لقد زادت اللعبة عن حدها. كفى، انزع قناع المرأة. قناع دوليسينا وظهري على حقيقتك، الموت الذي علي أن أميته. ما هذا جنون؟ مجنون. اركب ورائي يا سانشو، علينا أن نلحق بهؤلاء المهرجين. مهلا يا سنيور. تعتقد أني أستطيع أن أترك الموت أنتحل شخصية دوليسينا بهذه الطريقة؟ لقد فعلت كل ما تستطيع يا سيدي، عموما أنت تقابل الموت في كل وقت. صحيح، هرب الموت وكنت سأنسى أمجادي. فارس المعجزة، فارس الأسد، والآن فارس الموت. لنذهب إلى دوليسينا لأضع هذه الألقاب العظيمة تحت قدميها قبل أن تزيد هذه الألقاب وقبل أن أنسى نصفها. في مقدمة المسرح وفي أحد جانبيه مجموعة من القرويين رجال ونساء يستمعون إلى الرجلين اللذين كان يدفعان عربة الأسد. وعندما شاهد الأسد الفارس طأطأ رأسه خجلا ولم يجرؤ على الخروج من القفص، وظل الباب مفتوحا لمدة طويلة تكفي لخروج 30 أو 40 أسدا. ماذا أقول لك، هذه شجاعة نادرة. يعيش الجبن الذي يدعو الناس إلى عدم إخراج الأسود من أقفصها، ففيما يفيد إخراج الأسود من أقفصها؟ دون كيشوت وسانشو، الأول على حصانه والثاني على حماره، يظهران تحت بقعة ضوئية. وفيما يفيد استخراج الذهب من الأرض، وهو أخطر من الأسود، فيما تفيد السخرية من الضعيف وكراهية الأخ والغش في ميزان العدالة والخضوع لحاكم والتراجع أمام المتجبرين والخوف من أي شيء. هل أستطيع أن أسألكم يا إخواني أين قصر الأميرة دوليسينا؟ لا يوجد هنا قصر ولا أميرة ولا دوليسينا إلا إذا هبطت من السماء الآن. أتسمع يا سانشو؟ لا تقل هذه المرة إني أستفزهم. لماذا تستفزونه؟ ألا ترى أنهم محرضون ويريدون منعي من رؤية دوليسينا؟ لا لا أعتقد، هدئ من روعك قليلا. لا يمكن أبدا، دعني. تراجعوا يا سفلة، وإلا علمتكم كيف أهزم الأسود وأصنع المعجزات وأميت الموت. هيا هيا بنا إلى الداخل، فهذا هو وقت تناول الطعام. وقت تناول الطعام ووقت الشيء الآخر، علينا أن ننام، وعليك أن تنجبي بسرعة ابنة نسميها دوليسينا. كل القرويين يخرجون وهم يضحكون، يبقى رجل واحد يرتدي روبا وقبعة من القش، إنه أحد الدوقات. هذا إنكار للجميل يا سينيور دون كيشوت. من أنت وكيف عرفت اسمي؟ تبحث عن الشهرة وتعجب عندما تلاحقك. أنا هنا الدوق سانشو، ساعدني على النزول. سيد الدوق، الحظ السعيد هو الذي وضعني في طريقك أم وضعك في طريقي؟ قل إنك جئت وكنت أنا في انتظارك. كنت في انتظاري؟ هذا هو حال الدنيا، أحيانا نعتقد أننا وحدنا، والحقيقة أن هناك من هم في انتظارنا. لا أخفي عليك، رغم أن هذا يشرفني، أني كنت أفضل أن أجد دوليسينا في انتظاري. هذا ما حدث بالضبط، دوليسينا زوجتك تنتظرك في قصري. قصرك؟ لماذا في قصرك؟ وكيف في قصرك؟ ومنذ متى في قصرك؟ ولماذا لم تنتظرني في قصرها؟ هذا ما كانت ستفعله لو لم تضطر إلى الهروب في قصري. أفهم من هذا أن أحدا حاول الاعتداء على قصرها؟ أي عدو يا سينيور، ساحر أراد أن ينتقم منك في شخصها. وما اسمه؟ يا إلهي أعرفه، ولكن تعرفه؟ ولا كلمة أيها الدوق، اصحبني إليها، حياتي كلها لا تكفي للاعتذار عن عدم وجودي وقتها للدفاع عنها. دقيقة واحدة لو سمحت، لابد وأن أصف الحالة التي ستجدها عليها. ماذا تريد أن تقول؟ الساحر غير معالمها تماما، لدرجة أنك عندما تراها لن تعرفها، لن تصدق عيني. لا أصدق بعيني أبدا يا سينيور، إني أرى بروحي، وهذا ما يجعلني أعرف الحقيقة. في هذه الحالة نذهب إليها. إضاءة على مرتفع تجلس عليه الدوقة والوصيفة والخادمة، وهن يضحكن ويضربن الطبل. هذا الدوق دائما يخترع أشياء من هذا النوع. فرصة عظيمة، عندما علمت أن هذا المحرك وصل إلى القرية، أنا التي قلت لزوجي أدعوه لزيارتنا. تعتقدين أنه سيخدع إلى هذا الحد؟ وأكثر من هذا كما يقولون. السنيور دون كيشوت دولا مانشا، فارس المعجزة وفارس الأسد وفارس الموت. ما هذا؟ أهم أربعة أم ماذا؟ كلا، واحد فقط، لكن في رأسه أربعة، ومن الممكن أن يكون مئة لو أراد. دوليسينا، دوليسينا، دوليسينا، لا تبكي على قبحك صديقتي الرقيقة، سأعرف كيف أمحو سحر هذا الساحر القادر. لكن ما فعل ومهما انتزع منك صفات البشر، فأنت دائما نور الشمس بالنسبة لي. هي أين أركله بالضبط؟ إنها ليست دوليسينا يا سينيور. صحيح، يعني هذا الساحر لا ينوي ارتكاب جرائمه المماثلة مع البشر؟ أوه، اسمح لي أن أنصرف قبل أن يقتلني الغضب. إنها إحدى وصيفاتي أيها الفارس. يقولون إنك أشهر فارس شجاع في عصرنا. هذا صحيح، كلام صحيح، لدرجة أني أعتبر نفسي نموذجا. يتكلمون عنك كثيرا في المدينة. ممكن أستحق. هذا شرف عظيم أن تقبل تشريف قصرنا. ممكن تنتهز الفرصة لأني أمر فقط. أرجوك يا دوق أن تريني سيدتي دوليسينا. تدخل امرأة مغطاة بطرحة، تتبعها خمس خادمات يلبسن طرحا. الفضيلة الوحيدة في هذا العالم، قوة ذراعاي، سند شجاعتي، أنت في النهاية دوليسينا. لا أعرف كيف أصبح شكلك تحت هذا الغطاء، لكني أحس أن الساحر قد أتى بأفعال مشينة على ما يبدو، ولكن لا أعتقد أنه فعل ما يستعصى علي إصلاحه، ولا شيء في هذا العالم يمكن أن يخرجك من قلبي يا حياتي، ولهذا لا تخشي شيئا يا شعلة وجداني. ترفع إحدى الخادمات الطرحة فيظهر رأس لرجل مسن وله لحية. ما رأيك يا سينيور؟ قل شيئا. سيدتي، سيدي، أنا لا لا لا، مستحيل، إنها كارثة يا سيدي الدوق، وربما كانت غلطة. أما دوليسينا فامرأة أخرى من هؤلاء. أنت الذي يمكنه معرفة ذلك كما تقول. ترفع الأخريات الطرح فتظهر خمسة رؤوس لخمسة رجال بذقون. ما معنى هذا؟ معناه أن الساحر لم يكتفي بتحويل زوجتك إلى رجل، لكنه حول أيضا كل وصيفاتها إلى رجال. سيدي البطل، أنت هنا، لا شيء آخر يهم. ما قيمة الذخن التي نبتت لي والشكل الذي أصبح عليه وجهي؟ أنت هنا تؤكد لي حبك، فأحس أني جميلة، جميلة كما كنت. تعال يا فارسي، تعال بين يدي. لا داعي للخجل يا سينيور الفارس، لا تنزعج من وجودنا، بالعكس هذا شيء يسعدنا. لقد صنعت معجزة وهزمت الأسد وقتلت الموت. صحيح يا سيدي، تعال الآن، خذ مكافأتك مني. أي مكافأة يا سيدي؟ يا سيدتي، لننتظر تتويج الانتصار الكامل، فلا زال أمامي عمل كبير وصعب. ألم تقل لي إنك ترى بروحك؟ طبعا حدث، إنها دائما ما تسبقني. سيدتي، قبل شخصي أبعث إليك بروحي، احتضنيها كأنك تحتضنينني. يدخل رجل بملابس الفلكي محاط بأربعة فلكيين آخرين يحملون مشاعل. هلو سنيور إزم. دوق يا إزم، أستطيع أن أصدق الخبر يا إزم الذي أخبرتني به النجوم يا إزم؟ دون كيشوتي إزم سيكون هنا. من أنت؟ وبأي صفة تدخل قصري دون استئذان؟ أنا أشهر فلكي إزم هنا، أحمل رسالة للسنيور دون كيشوتي إزم من الساحر إزم. رسالة إزم؟ أقصد رسالة. بأي وجه يراسلني هذا الخائن؟ يريد أن يبارزك وجها لوجه يا سيدي إزم. أخير إزم، أخيرا سنتقابل أيها الشيطان. وسعادتك إزم ستتضاعف إزم، لأن ثمرة انتصارك علي سأكون عودة الجمال لدوليسينا. دوليسينا، إذا كان الأمر كذلك فصبرا جميلا يا حياتي. أين الساحر الملعون في هذه اللحظة بالذات؟ في مملكته. أين؟ في النجوم. أتسخر؟ ألا يقولون دائما إن السحرة يسكنون بأعلى؟ أيها الدق، من أجل حبي لدوليسينا أفعل كل شيء، لكن حكاية الصعود إلى النجوم هذه يخيل إلي أنها فوق طاقة الفرسان. أليس لجوادك جناحان يصعد بهما للنجوميزم؟ ماذا تريد أن تقول؟ جوادي هو الذي سيوصلني إلى الساحر؟ لو كان له جناحان. يا فتاتي، يا حبي، سأمنحك كل سعادة، كل سعادة العالم. إضاءة على مرتفع يقف فوقه سانشو مقبوضا عليه من اثنين من الخدم. هيا هيا تكلم بصراحة بيننا وبينك. يوجد بيني وبينكم خادم وخادم. أنا لست منكم. اعترف أن سيدك مجنون. إذا قلتما ذلك سأقول أن سيدكم أعرج. لو أنه كذلك لقلنا. يبدو أنك مجنون مثل سيدك. احذره، فيمكنني الآن أن أدافع عن اثنين، هو وأنا. يريد أن ينازلنا. ونازلت غيركما كثيرين. ألا ترى كرشه؟ احذرا، سأفتح كرشيكما. من اقترب مني قتلته. عظيم. نحن نبغي الموت، وسترى من منا سيموت. النجاح. سيدي، العمالقة يضربونني، تعال ساعدني حتى أصل إلى جزيرتي. ما هذا أيضا؟ تحولون قصري إلى ساحة معارك؟ ألف عذر يا سيدي، حاشيتك تريد أن تدفعني دفعا إلى القول بأن سيدي مجنون. انصرف فورا، ألا تتطاولون إلا على خيرة ضيوفي؟ شكرا سيدي على اعتبارنا خيرة ضيوفك. هذه هي الحقيقة. تعالوا جميعا، ها هو التابع هنا. تدخل الدوقة، تتبعها نساء وأمراء، والجميع يضحكون. أقدم إليكم وإليكن السيد سانشو، أخلص تابع لأشهر فارس. اقترب يا سيد سانشو. سيدتي، لديك أشياء كثيرة بالطبع تقصها علينا. نعم، أين سيدي؟ لا تقلق، يستعد بالداخل لأكة صيحات. تريد أن تحدثنا عنها؟ لا، لكن ليس لدي شيء أقوله عنه. قل إذا دوما. أنت في الواقع، ماذا أقول، مؤرخه الرسمي؟ نعم. ما أعذروني، أنا لا أعرف الكتاب. قل ولا تكتب، قل من ذاكرتك. انتصارات سيدي تعلن عن نفسها، ليست في حاجة إلى من يتحدث عنها. هل وعدك حقا بجزيرة؟ من قال ذلك؟ هو نفسه. ولماذا تسألينني إذ؟ تصدق إذن كل ما يقوله لك؟ لماذا تريدين فخاماتك أن أصدق شيئا آخر إن لم أصدق ما يقول؟ قل لي يا سيد سانشو، ألم تلحظ أبدا أن سيدك يحارب في الهواء بهذه الطريقة؟ وهل اعتدت يا سيدي أنت أن تحارب إلى جوار المدفاة؟ هل تنكر أو تستنكر أن كل ما يسمعه يصدقه؟ ولماذا أنكر ولما أستنكر؟ لا يسمع إلا ما يقال له، فإذا كان ما يقال له كذبا فليس هو الذي يلام. ألم يخطر بباله أن الناس تسخر منه؟ ومن ذا الذي يجرؤ؟ بعض المتهورين الذين يبغون الضحك. إذا كان هؤلاء المتهورون الذين يبغون الضحك ما زالوا على وجه الأرض، فمعنى هذا أن سيدي لم يخطر بباله أن. وأنت يا سيد سانشو؟ أنا يا سيدتي بخير أشكرك. أسألك، ألم تلحظ أنهم يضحكون من سيدك؟ من هم يا سيدي؟ بعض الأغبياء الحسالة لا يستحقون الذكر ولا التذكر. هيا هيا يا سانشو من أجلنا أعترف أن مفاخر سيدك هي في الواقع هي مهازل. مهازل على الأقل. ربما على الأقل، لكن سينيور دون كيشوت وأنا نعيش على الأكثر. مثلا أشياء كثيرة، جزء من العدل هنا وجزء من الدفاع هناك، خطأ نصلحه هنا، حرية ننقذها هناك. عظيم عظيم عظيم. المساجين مثلا. إذن تعرفون ما فاخرنا جيدا. عموما لقد قمنا بها حتى يعرفها الجميع. نعم بالضبط، حررنا المساجين. بالتأكيد كانوا أبرياء. أبدا أبدا أبدا، كانوا مذنبين 100%. ألا تعرفون أن هناك قدرة تقدر على تخليص المذنبين من عقابهم؟ الموت يا سيد سانشو، الموت. ألا تعلم أنه حاربه أيضا؟ أعلم أعلم. لكن أنت ساذج، حتى أنك لا تعرف أن الموت هو الشيء الوحيد الذي لا تقدر على مقاومته. ولماذا الطب إيه؟ السنيور دينكيشوت ليس طبيبا. حقا ليس طبيبا، لكنه دونكيشوت. دونكيشوت. وإذا كشفنا لك سره يا سانشو وقلنا لك إننا ضحكنا على سيدك وأنه لا توجد دولوسينا بذقن ولا دولوسينا نهائيا، وأننا ألفنا مسرحية كي نعرف كم هو مجنون، ماذا تقول؟ لا شيء يا سيدي، لا شيء. هل تسمح لي أن أقول لك إن كل هذا لا أهمية له على الإطلاق؟ سيعرف سيدي كيف يجعل من كذبكم حقيقة، وهذه الحقيقة ستتحول إلى واقع لدرجة أنها ستصبح حقيقتكم أنتم أيضا. وهذه قوته. تقولون لا توجد دولسينا؟ أؤكد لكم أنه سيجعل من واحدة منكن دولسينا. وإذا أغلقتم عيونكم حتى لا تبصرونها، سأفتح أنا عيني وأصفوها لكم. منذ لحظات حاول الخدم أن يجبروني جبرا على القول بأن سيدي مجنون. أنا لم أقل شيئا ولن أقول هذا لا أمامكم الآن ولا فيما بعد. سيدي وأنا اثنان في واحد، مثل ظاهر اليد الواحدة وباطنها. إذا كان مجنونا فأنا أيضا مجنون. هذا هو الوفاء، وبما أن الوفاء صفة لا تثير الضحك، فإن جنوني هو الآخر لا يثير الضحك. هكذا لا يمكنكم أن تضحكوا من سيدي الذي لا يقل ولا يزيد جنونه عن وفائي. هذا ما يمكن أن أقوله لكم. أما فيما عدا ذلك فإني أرجو من فخامتكم أن تبحثوا عن شيء آخر تقتلون به أوقات فراغكم. يدخل الفلكي، يتبعه الأربعة وهم يجرون حصانا خشبيا. قفوا قفوا كما أنتم، كل في مكانه. ها هو الصوبر، الصوبريزم. يا إلهي، أنا أتخيل أن هذا الجواد يصعد إلى النجوم، فإن لم يتمكن فيخيل إلي أن النجوم هي التي ستهبط حتى تراه. قالوا إن الجواد وصل. ها أين هو؟ ها هو. ها لا أرى غير جواد من خشب. حقا خشب، لكنه خشب، خشبيزم، خشب لا تجده في الأرض ولو عشت 1000 عام. أي خشب هذا؟ خشب جواد يا سينيور، خشب لا يظهر إلا في النجوم. ما هذا؟ ليس له لجام ولا سرج. ولماذا إذن؟ هو يعرف جيدا أين هو ذاهب. وماذا أفعل بعد ذلك؟ تقفز فوقه فقط. واضح أن المسألة لعب. لا لا، لكني لن أضيع الوقت في الشك. وجدت في الكتب أن الأشياء البسيطة يمكن أن تكون هي الأكثر أهمية. رملان مثلا قسم الجبل نصفين بسيفه. أتواجه الساحرة يا فارس الفرسان بغير تابع؟ حقا لا يعقل أن أقف أمام العدو كالمساكين الذين يدعون أنهم فرسان وهم لا يملكون تابعا. سانشو اقترب يا سانشو. سنيور سيدي، لابد وأن يبقى هنا شخص يمثلك وأنت في السماء. لا تشغل بالك، مهما كنت غائبا بجسدي فأنا حاضر بروحي. اركب فوق مؤخرتي. لا لن أركب، تعبت من ركوب حماري، فهل أركب جوادا من خشب؟ ما هذا إذن؟ تجرؤ على رفض أوامري وبشأن مهمة ستنزع فيها ذقن دوليسينا؟ اللعنة للدوق، لا أحب أن أنزع ذقن أحد، على كل أن ينزع ذقن. اركب اركب يا سانشو، وإلا أرسلتك إلى أعلى بركلة واحدة. إذن مؤخرته أفضل. أصدقائي أخبروا دوليسينا بأني لن أعود إلى الأرض إلا بعد أن أطهر السماء من هذا الساحر الملعون، وبما أني سأخلصها من الذقن الدخيلة وسأحمي كل السيدات من الذقون، أرجوكم أن تضيفوا إلى ألقابي فارس المعجزة وفارس الأسد وفارس الموت فارس الذقن. يصعد إلى الحصان أمام سانشو. والآن وحتى لا تصاب بالدوار أغلق عيونكما. سلامك يا سام. سانشو، هل تشعر يا كيف نرتفع؟ ليس تماما. تتوازن جيدا. الفراغ تحت أقدامنا هو السحاب. في الحقيقة قدماي على الأرض تماما. طيب، وهذا الهواء المنعش الذي يلفح وجوهنا. حقا، كما لو كان بابا فتح فجأة. باب الأبدية يا سانشو. عجب كله. العجب إنها الكلمة الصحيحة، لأنه فيما عدا مسألة السحاب والهواء فنحن كما لو كنا لا نتحرك. حقا لم أصادف في حياتي ركوبة مريحة بهذا الشكل. مع احتمال أن نكون على ارتفاع كبير جدا. لا شك في ذلك. تماسك جيدا يا سانشو، وإلا وقعت من أعلى بصورة لا تتخيلها، بصورة رهيبة حقا. لا يا سيدي، لا تفزعني إذن، لا تفقدني الشجاعة المحدودة التي أتمتع بها والتي وصلت الآن إلى قدمي. سانشو، تخيل كيف رانا الناس في أسفل. يبدون صغارا ونبدو صغيرين. خصوصا ذلك الدوق أصبح نصف دوق. لا تمسك بها كذا، لا تمسك بها كذا يا سانشو، ستخنقني. ماذا ستفعل إذن عندما نصل إلى السماء الثانية ونصادف العواصف والبراكين؟ يا للكارثة، رأسي كالعصفور لا يمكن أن يتسع لشيئين معا، دعني فيما أنا فيه. أليس هذا أفضل من وجوه النساء الكالحة في أسفل؟ تنبه يا سانشو، تنبه أننا قد وصلنا إلى السماء الثالثة. هل تسمع صوت العاصفة؟ تماسك جيدا يا سانشو. ليحفظنا المولى. ما داموا لا يسمعوننا فلنمارس النميمة. بالهمس يا عزيزي، فإذا كان صحيحا أننا ونحن على هذا الارتفاع الرهيب نرى بوضوح هيافات وتفاهات هؤلاء النبلاء في أسفل، الدوق الساذج والدوقة المجنونة والوصيفات الممسوسات والآخرين الذين لا يستحقون حتى الذكر، هؤلاء الذين لا يسموا. عموما نستطيع أن نقول لهم كل هذا في وجوههم عندما نعود. في ثورة غضب يسحب أحد السادة مشعل أحد الفلكيين ويقربه من وجهي دون كيشوت وسانشو. سانشو سانشو، السماء الرابعة، ها نحن نقترب من جهنم. أحس أن جزءا من قدمي قد احتقب بالفعل. الحقيقة لا أعرف أين ينبغي أن نتوقف، لأني لا أعلم شيئا بعد السماء الرابعة. ذهبتنا في العدم والتهمنا هذا العدم، فلن يبقى منا شيء نخاف عليه، ولهذا يمكن أن أفتح عينا واحدة أرى بها أين نحن. لا لا لا لا لا لا لا لا يمكن، بالعكس أغلق عينيك أكثر من قبل. كلما أغمضنا عيوننا كلما رأينا ما حولنا أكثر. انظر إلى يسارك، انظر يا سانشو، إنهم الفرسان العظماء. انظر إلى يمينك، انظر يا سيدي، إنها سلالتي. جدي بنسى، أنا سانشو، أنا سانشو الفارس جنكيز خان، الفارس سبارتاكوس، الفارس. هلو عمي، هلو، مرحبا بك يا عماتي، سلاما يا ابنة خالتي. سانشو، الركوبة سريعة لدرجة أني لا أتمكن من النظر في عيونهم أو حتى نتوقف لتحياتي. عموما الجميع بخير. حاذر حاذر يا سانشو، حاذر، ها هو قصر عدو يظهر، نوع من الجحيم. ها ها، علي أن أهبط. النجدة كما لو كان كلب يقرض فخذي. اركله بقدميك. وماذا بعد؟ الركوبة تمر أمام قصر عدوي دون أن تتوقف. قف. لن يسمع يا سيدي، إنه من الخشب، حتى لو توقف الآن فلا فائدة، فقد ابتعدنا عن قصر عدوي. صدوق يرى أنك مجنون دبل. وأنا أرى أن رأسك صغير، لكن يمكن أن يملأ بكل سخافات. لا يمكن أن يخدع إلى هذا الحد غير العبد أمثالكما. سيدي، إن لم نكن قد صعدنا إلى أعلى فقد سمعوا كل ما قلناه عنهم. هيا اهبطا من هنا أنتما مهرجان. الاثنان يهبطان من فوق الحصان الخشبي. والآن اطلب الصفح عن كل البذاءات التي بدرت منكما. أنا أطلب الصفح؟ نعم يا سيد فارس، بغير فروسية ولا أسد ولا معجزة ولا أي شيء، ولا حتى مرمطون من حاشيتي. أنا مرمطون؟ يا دوق بغير ذقن، يا أقسم على أن أقتلك هنا وفي الحال. استدعوا الحاشية، استدعوا الحرس، اقذفوا به إلى الخارج. إلى الخارج يا هلفوت، فليقترب مني أحدكم. أما عن فروسيتي فلن أسمح لنفسي مناقشة كلامك الساذج عنها وشكك فيها، لأنها لا تحتمل الشك والتشكيك. أنا فارس بالرغم منك ومن أبيك، فارس حتى أعماقي، بالحرية التي تدفعني، بالعدالة التي تقودني، بالشجاعة التي تحميني. لا تتحرك، لا تتحرك ولا حركة. إذا كنت قد سمعت ما قلناه عنك أنا وتابعي، فالمؤكد أنك سمعت أيضا رغبتي في أن أقول في وجهك نفس الكلام، وها أنا ذا أقول لك من جديد. أجل أقوله من جديد، وأتنبه جيدا أنكم لن تسمعوا كل شيء بعد. يا سفلة، يا غجر، يا حوش، يا إهمامة، الوقت الذي تضيعونه في ضحككم الأجوف يتألم فيه غيركم من المرض والبؤس والفكر والحرب والكفاح، وتريدون الآن أن أطلب منكم الصفح عن جرائم أنتم الذين ترتكبونها؟ جرائم؟ لقد زاد عن الحد، تطاول تماما، لا تتركوه. لا، لم أنتهي بعد، لم أنتهي بعد. أم أنكم لا تسمعون بأن الخداع جريمة، وأنه يمكن أن يدمر أجمل ما في الإنسان؟ السعادة التي حققتموها على حسابي سأعرف كيف أنتزعها منكم مرة أخرى. لن تعرفوا بعد ذلك إن كنتم خدعتموني أم لا، ولن تتمكنوا من معرفة ما إذا كنتم خدعتموني. أما أنا الذي خدعكم ماذا قلتم ها؟ وإذا كنتم لم تحسوا بأني قد صعدت إلى السماء فعلا، فمعنى هذا أنكم قاصرون، وعقولكم الصغيرة لا يمكنها أن تتصور ذلك. وإذا كان الجواد الخشبي لم يصعد بي إلى أعلى إلى الساحر، فمعنى هذا أن الساحر بينكم وليس في أعلى. لا أعرف من هو، لكن طالما يسمعني فهو يعلم أني سأكتشفه ذات يوم مهما تلون ومهما تخفى. نعم الخداع فتاك، وبما أني لازلت أحيا فأنتم إذن لم تخدعوني. تعال يا سانشو، تعال يا صديقي، تعال يا صديقي الوحيد. سيدي يا إلهي، خرج قبل أن نتصيد. شيء من الملح، شيء من الملح بسرعة، شيء من الملح. على مجموعة من الرجال، بينهم اثنان من الحمارين يحيطون باثنين من الحرس الملكي. أقول لكم إنه مر من هذه القرية، اسألوا هؤلاء الناس. أوه نعم صحيح، لقد رأيناه مع تابعه المربع كما البرميل والثاني الطويل كما البوصة. ولماذا لم تمسكوا بهما؟ لم نكن نعلم أنهما يساويان 1000 جنيه من الذهب. مثل كل شيء، أي أخبار تعلن في كل مكان إلا في بلدنا هذا. اذهبوا إلى الملك، قولوا له هو هنا من أجل ذلك، ربما لم يبتعد عن هنا بعد. هيا نعد لهما كمينا. نصف ظل على دون كيشوت وسانشو. كيشوت واقفا رمحه في يده مستندا على خصر جواده يبدو مرهقا، بينما سانشو يستند بنفس الطريقة على خصر حماره. خسارة فادحة ألا نكون قد صعدنا إلى السماء. لا لا، لكننا صعدنا يا سانشو. أريد أن أقول في الواقع. هذا ما أقصده، في الواقع، وأمنعك أن تفكر في عكس ذلك أو تقوله. طيب. تقول أننا عدنا، وهذا ما لا تستطيع إنكاره. العقلاء لا ينكرون أبدا المسائل الواضحة. ليكن يا سيدي، وأقول أيضا خسارة أننا لم نبقى في السماء، لأنه يخيل إلي يا سيدي أن الأرض صغيرة علينا للغاية. عندك حق يا سانشو، وأنا أيضا أقول هذا. لا لكن لم أفكر في الوقت نفسه أن أحصر شجاعتي في الأرض وحدها. ذات يوم سوف تستقبلني النجوم أفضل مما استقبلتني هذه المرة. الأرض يا سانشو ما هي إلا الباب الضيق الذي نعبر منه. موكب يدخل ببطء إلى المسرح، يتكون من رهبان يرتدون ملابس سوداء. 4 منهم يحملون نعشا ملفوفا في ملاءة سوداء. دون كيشوت وسانشو يركعان، فتتوقف المربية أمام دون كيشوت. تستطيع أن تبكي أيها المتوحش، لا يوجد ما يمكن أن يغلق أبواب الجحيم أمامك. تريد أن تقول إنك لا تعرفني؟ إن لم أقل ذلك فإني أكذب. انظر إلي يا إبليس، أنا مربية أغنى الأغنياء. نعم تذكرت الآن، لكن ماذا تريدين مني؟ معجزة يا فارس المعجزة، وبسرعة، لأن أغنى الأغنياء سيدفن بعد لحظة واحدة. ما هذا الذي تقولينه؟ مات سيدي. مات؟ لا يمكن، وكيف مات؟ وماذا يهم؟ يكفي أن تعرف أنه مات، والباقي للشيطان الذي عليه أن يأخذك أنت أيضا. سانشو سيدي، ماذا سمعت؟ ما سمعته أنت؟ هل هي تقصد الرجل إياه؟ أنا خائف من أجله. لماذا؟ ما ما ما ما ماذا حدث له؟ ما سمعته؟ لم أسمع شيئا. ولا أنا أيضا. ماذا إذن؟ كفاك رعبا، مما تخاف إذن؟ إذا كان قد مات فماذا أفعل أنا؟ هل أنا موجود لأمنع الموت عمن يريدونه؟ ربما سيدي لم يكن يرغب في الموت، وربما مات من الحب. ويمكن أن يموت الإنسان من أشياء كثيرة أخرى. مات من الحب، يكفي أن نتذكر جمال كاترينا حتى ندرك أنه مات من الحب. وأنا أنا يا سانشو، أنا السبب. ولماذا يا سيدي لا تقول أنه مات من الغضب أو الضيق؟ من الغضب، من الضيق، من الحب. المهم أني السبب، وهذا ليس عدلا. أين هو العدل؟ أين هو العدل؟ اليوم كان الموت أمامي، ولو كنت مددت رمحي قليلا في مواجهته لقضيت عليه. لا لكني تركت الموت يمر. الموت لعب بي يا سانشو. هيا بنا إذن يا سيدي. أيها الموت، سأواجهك من جديد. تعال تعال. لا يا سيدي، لا يا سيدي، لا، هذه الأشياء لا تقال. الموت ستجيء أم لا أيها الجبان؟ أنا أناديك وألعنك. شعاع ضوء على العمق، وفي الوسط حزمة ضوئية، يظهر الموت والمارد والمهرج والملاك. أخيرا قررت. اضحك ضحكة أخرى أيها الموت القادر، الغادر، الفاجر. استعد، فبعد لحظة لن يكون هناك صدى ضحكة أخرى. سترى الآن يا سانشو أكبر معركة لم يحدث مثيلا لها، ولا حتى ضد قوى الليل. أنا النهار يا سانشو، أنا النهار. ماذا تفعل يا سيدي؟ ماذا ستفعل؟ سترى الموت هنا. أي أنا لا أرى شيئا. أمامنا الموت ومن معه. سيدي أنا لا أرى أكثر من طواحين هواء. طواحين هواء. أيها الموت، أتسمع الوصف الذي يصفك به تابعي؟ طواحين هواء. احذر واعلم جيدا أن فارس الفرسان هو الذي ينازلك. سيدي أختم لك أنها طواحين هواء. طواحين هواء، أقول لك طواحين هواء. طواحين هواء. وسط شعاع من الضوء يظهر درع دون كيشوت منتصبا ولكنه فارغ. فجأة تسمع قرقعة رهيبة وتكسير حديد خردة، فيظهر الدرع وهو يتقوض على نفسه. إضاءة وسط المسرح، نرى دون كيشوت نائما على السرير وقد مد قامته تماما، يرتدي قميصا وصدارا. الحلاق والفتاة والمربية والقس، الأربعة منكبين على دون كيشوت. هيا يا سينيور هيا، جاء الوقت الذي تعترف فيه بخطاياك. خطاياك؟ أتسمع يا خالي؟ خطاياك شيء من العقل الآن يا سيدي. ألم يكن من الأفضل البقاء في البيت؟ انظر انظر كيف نحبك يا بني، بغير حكمة لا توجد فضيلة. أعترف أنك نلت عقوبة جنونك. أطلب المغفرة من الرب لأنك أهنت العقل والحكمة، ولأنك منعت نفسك من الرؤية الواضحة. يجب أن تنظم ضميرك وتنظم عملك وتصرفاتك. الدرس قاس، لكن لابد وأن تستفيد منه. هل ترغب في استدعاء الكاتب من أجل الوصية؟ نعم. رعانا الله، ها هو قادم من بعيد. ليس عليك إلا أن تتكلم يا خالي. نعم تكلم يا سيدي وأنا أكتب. أوصي بكل ممتلكاتي، بكل ممتلكاتي، أثاث وعمارات، وعمارات لابنة أختي الموجودة هنا. الموجودة هنا. خالي، لم يحدث أن صحبت الدموع إرثا من هذا النوع. بشرط أن تعطي ابنة أختي ربع القيمة نقدا لمربيتي. سيدي، أطلب من السماء أن تجعلك تحيا 1000 عام قبل أن أحصل على هذا الإرث. وبشرط أن تعطي ابنة أختي فدانين من أراضي القمح لحلاقي. سيدي، خبز القمح، خبز القمح هذا سيكون أمر أكل أكله إنسان في حياته. وبشرط أن تعطى كل كتبي للقس يفعل بها ما يشاء. سيد القس، لو بعتها بالكيلو ستحصل على 2000 جنيه على الأقل. آمين. سيدي، لم يبق غير أن توقع هنا. يقدم الوصية وتسلم إلى دون كيشوت الذي يوقع، ثم يأخذ الكاتب الوصية وينظر إليها. لكن يا سيدي، هذا لا يمكن أن... ماذا حدث؟ السينيور أليس اسمه كيكسادا؟ نعم. إذا لماذا وقع باسم دون كيشوت؟ ها؟ خالي، لقد أخطأت، يجب أن توقع توقيعا صحيحا. أنت تعلم جيدا أن اسمك ليس دون كيشوت. بتوقيع شبح لا يمكننا أن نرث أي شيء. الوصية كما هي الآن لا تساوي شيئا أبدا. هل تسمع ما يقولونه يا خالي؟ سينيور كيكسادا، لا يمكنك أن تصعد إلى السماء إلا باسمك الحقيقي، وإذا أخطأت فيه هنا على الأرض فإن الملائكة ستخطئ فيك ولن تتعرف عليك، فالأفضل أن توقع توقيعا صحيح. لا داعي لهذه الألاعيب. وأنت تعلم جيدا أنك لست دون كيشوت، وأن اسمك الحقيقي هو كيكسادا. ستستمر على جنونك هذا معتقرس، بينما لست أكثر من كيكسادا. أعترف. عموما لدينا ما يؤكد. أعترف بخلا، أصبحت كل الاعترافات بخطاياك خداعا. قل إنك لم تعد فارس. لن أطالبك بأكثر من التوقيع باسم كيكسادا. أن الوصية بهذا الشكل عدما، كما أن حياة عدم. كأنك لم اعترف إنك كيكسادا، هذا أفضل. أو اعترف بأنك لست دون كيشوت. ماذا تفضل، تعتسادة أم تتنكر كدون كيشوت؟ أذاك، المهم أن تعترف. اعترف. سيدي، اخرج هنا أيها الشرير. اخرج أن أرى سيدي. اخرج من هنا، رائحتك تزعج سيدنا. أفضل أن يطردني هو بنفسه. اخرج، كفى ما حدث له بسببك. أنا لماذا كنت طاحونة هواء أم ماذا؟ يجب أن تخرج يا سيد سانشو، لم يعد لك وجود هنا. مستحيل، ربما يكون في حاجة إلي. لا تستطيع أن تقدر يا سيد سانشو أنه لو رآك الآن سيجن جنونه مرة أخرى. دعوا صديقي الوحيد يقترب مني. سيدي لا تستجيبوا له، اطردوه وإلا ضاع كل شيء. اخرج من هنا قبل أن أكسر ضلوعك. كن عاقلا يا سيد سانشو، مكانك ليس وسط هذه العائلة، من الأفضل أن تعود إلى بيتك. سانشو يساوي الاسم الذي تريدونه. سيدي سيدي سيدي سيدي. أين وعدك إذن يا خالي؟ أنا لا شيء دون كيشوت. أنا لست فارسا. أنا لم أفعل أبدا كل ما فعلته، كل شيء وهم. أنا لم أوجد في حياتي. أين الوصية؟ أين القلم؟ كيك سادة. ما معنى هذا يا سيدي؟ إني أستسلم يا سانشو، أستسلم. فسر لي أرجوك. يبدو أن مكافأة الحكمة يا سانشو هي أن يموت الإنسان مستريحا، ولهذا ينبغي عليك أن تعود إلى عقلك سانشو. سيدي أنت تتكلم عن الموت هنا؟ كسبت العقل يا سانشو، كسبت العقل وسأموت به. ليس من حقك، لا يمكن. أتسمعني يا سيدي؟ ليس من حقك، وإلا أصبح سهلا على كل إنسان أن يعد بجزيرة وأن يسخن له سانشو آخر وأن يقيم صداقة ثم يموت. ليس من حقك إني أمنعك. قاوم نفسك يا سيدي، انتصر على نفسك. إذا كان الموت يأتيك اهزم نفسك. لا، لازلت تقول إنها طواحين هواء. لا لا يا سيدي، كنت على حق، لقد كان الموت. نعم نعم، كان الموت، وما دام قد أزمني فقد قضي الأمر. سيدي هذا هو قانون الفروسية يا سانشو. سيدي كيف تقول هذا ولم يبدأ شيء بها؟ سيدي انظر إلى من ينتظرونك يا سيدي، كل الجائعين خبزا، كل الجائعين دفئا، كل الجائعين حبا، كل الذين تختفي عنهم الشمس، كل الذين يتنفسوا به، كل المخدوعين، كل المسخرين، كل المحرومين من لقب إنسان. ألا تراهم؟ ألا تسمع نداءاتهم؟ سيدي يجب أن تذهب إليهم. من ذا الذي سينقذ العالم إذا تخلى عنه دون كيشوت؟ العدالة في حاجة إلى منقذ، الحرية في حاجة إلى ملهم، السلام في حاجة إلى رسول. كل إنسان ينبغي أن يحصل على حقوقه، على فرصته، يحصل على حياته. سيدي أمامك انتصارات كثيرة في انتظار. سيدي يجب أن تذهب، يجب أن تذهب. سانشو، سانشو قال لك إني لا أفكر. تعتقد أنك تنبهني إلى ما ينبغي علي عمله؟ دعني أتصرف يا سانشو. يجب علي أن أدعهم يتصورون أني سأخضع لرأيهم. أنا أحذر يقظتهم فقط. أتفهم يا سانشو؟ نعم نعم يا سيدي أفهم. إني إني أموت باستراتيجية بتكتيك حتى لا يمكنهم أن يحتكزوني أكثر من هذا، وعليك أن تنتظرني إلى جوار الحصان. ها أمامي لحظة واحدة سنشوف. ها هيا هيا هيا هيا اذهب اذهب. أثق فيك يا سيدي، أثق فيك، سأنتظرك. اطمئن، سأنتظرك كما تريد، اطمئن. هل لاحظتم الكآبة التي أصابت هذا الرجل؟ معنى هذا أن سيدنا أنكره، وهذا خير دليل على أنه يموت عاقلا. عاقل لكن ميت. يضاء وجه دوليسينا الرائع الجمال. إيه يا فارس الفرسان، هل ضعت تماما؟ انتهيت؟ شردت؟ فقدت؟ ضاع منك خيط الديه؟ أنا في انتظارك يا فارس، كدت أنسى أنك لابد وأن تهزم الآخرين. ستترك دوليسينا المسكينة تنطفئ إلى الأبد؟ ألا تريد أن تعرف المجهول هناك بعيدا في آخر الأبدية؟ يجب أن تسير يا فارس، الشجاعة لا نهائية، أنا في نهاية لا نهاية. تعال يا فارسي، تعال، لا تيأس أبدا من الوصول إلي والعثور علي. أمامك الخلود كله، تعال، تعال يا فارس. أنا قادم، أنا قادم، أنا قادم. إظلام على دوليسينا، الحلاق والفتاة والمربية والقس يتصلبون بلا حراك. دون كيشوت يرتمي مرة أخرى على السرير. يدخل الجنديان حرس الملك. إيه، جئنا نبحث عن الفارس دون كيشوت دو لامانشا. تأخرتم في المجيء، السنيور دون كيشوت رحل. إضاءة على الجزء الأعلى، شعاع ضوء على جواد عليه كتاب ضخم ورمح، وبجانبه سانشو فوق. هيا هيا يا سانشو إلى الأمام يا صديقي الوحيد. الكلمة الأخيرة لا يمكن أن تكون للشيطان. وهكذا تنتهي مسرحية دون كيشوت، تأليف سيرفانتيس، إعداد إيف يامياك، ترجمة فتى العشري. قام بالبطولة جمال إسماعيل وعبد الوهاب خليل، بالاشتراك مع رؤية أحمد محمود، إبراهيم فتيحة، معتز الشرقاوي، فتحية طنطاوي، مرسل حطاب، عبد العظيم بدار، أمير عبد الرحمن، عفاف شعيب، سيد القاضي. قام بالتسجيل طلعت وهب. دون كيشوت من إخراج الشريف خاطر.